طيب هات اللي بتخيل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ثم قال ذكر من قال ذلك. حدثني ابن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن حميد قال قال عكرمة لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله فإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ثم قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول، وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، لأن المقصود من سياق الكلام الآتي في تخير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك. أخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيهة وهم لا يتبينون ذلك. ثم إنه رفعه إليه فإنه باق حي، وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنريدها إن شاء الله قريبا. يقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فأخبرت هذه الآية الكريمة أن يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم. ولهذا قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقه من النصارى أنه قد قتل وصلب، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيتحدث ابن كثير رحمه الله تعالى عن الصحيح في تفسير قبل موته. وقد تقدم أن هنالك قولان. القول الأول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت هذا الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت هذا الكتاب، يعني لا يوجد أحد، ليس من أهل الكتاب أحد إلا سيؤمن به، يعني بعيسى رسولا، سيؤمن به قبل موته، يعني قبل موت هذا الكتاب. وذكر ابن كثير رحمه الله، يعني من اختار من رواية ابن جرير من قال بذلك من السلف، وأنه ما في واحد من أهل الكتاب، لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام الإيمان الصحيح، الإيمان الحق، قبل أن يموت هذا الكتاب، ولو تردى من جبل، ولو مات فجأة، ولو حصل له ما حصل، وهو يموت سيؤمن به. ولذلك قالوا له وإن هوى، يعني أرأيت إن خر من فوق بيت، أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم. فجوابه لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى، وإن ضرب بالسيف تكلم به، قال وإن هوى تكلم به وهو يهوي. هذه الأسانيد لعلي بن عباس وغيره. ثم قال القول الثاني أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام، وليس قبل موت ذلك الكتاب، قبل موت عيسى عليه السلام. وهذا القول رجحه ابن جرير وأيده ابن كثير تأييدا تاما، لأنه ابن جرير قال أولى هذه الأقوال بالصحة، وابن كثير قال لا شك أن هذا هو الصحيح، يعني غيره ليس بصحيح. طيب، أيد ابن كثير هذا الاختيار بموضوع الآية وما قبلها، وما قبلها كانت الآية التي قبلها في موضوع إبطال قول اليهود أنهم قتلوا المسيح ونفي قتل المسيح، فيناسب جدا أن يكون بعدها وإن من آية الكتاب إلا ليؤمنن قبل موته، أن يكون ما بعدها فيه إثبات هذا بذكر أن عيسى سينزل ويؤمن به أهل الكتاب رغما عنهم ثم يموت، لأنه إذا قيل بهذا فسيكون تأييدا لما تقدم من إبطال موت عيسى، لأن اليهود لما قالوا قتلناه فقال الله ما قتلوه ورح ينزل، وسينزل آخر الزمان فيؤمن به أهل الكتاب في ذلك الوقت رغما عنهم ثم يموت، معناها أنه ما مات، لأنه لو مات ما رح يموت مرة ثانية. فلذلك ابن كثير قال لأن هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهل بذلك. فإذا رفعه الله حيا لينزل قبل يوم القيامة، فإحنا لازم نقول وفي هذه الآية يعني حطها في الفوائد اكتب في الفوائد وفي هذه الآية تأييد لما جاء قبلها من إبطال قول اليهود ومن صدقهم من جهلة النصارى بأن عيسى عليه السلام قد قتل، وذلك أن هذه الآية فيها ذكر فيها الإشارة إلى نزوله في آخر الزمان واضطرار أهل الكتاب للإيمان به بعد نزوله، ثم يموت حقيقة وهذا يبطل خبر خبر موته قبل ذلك، أو هذا يبطل موته قبل ذلك. إذن لما نقول وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، يؤمنن به بعيسى قبل موته قبل موت عيسى، أولى من الأقوال الأخرى. ليش؟ لأنه يكون تأييدا للآية التي قبلها، والمقصود من إيراد هذه وراء هذيك لتعزيز الإبطال، لأن الآية التي قبلها فيها تكذيب اليهود ما قتلوه وما صلبوه. الآية التي بعدها لما تقول ما في أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت عيسى في آخر الزمان، سيكون إثبات الكلام وتأييد الكلام الذي قبله، وهذا أولى من أن يقال إنه ما في أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي، لأنه إذا قلت هذا فلن تكون الآية التي بعدها مؤيدة أو لها علاقة بالآية التي قبلها من جهة إبطال أو تقديم دليل على إبطال قول اليهود بقتله. ولا شك أن هذا أكثر ترابطا وأكثر انسجاما وأكثر يعني تمشيا مع بلاغة القرآن وتصديق بعضه لبعض، وأن الآية اللاحقة تكون مؤيدة الآية السابقة، ويعني أنا ما أدري إذا في أحد المفسرين قال أنه يعني كلا القولين صحيح، لأنه يعني مرجع الضمير إما أن يكون لهذا أو لهذا. إحنا طبعا من جهة المبدأ ما في مانع أن نقول أن طيب الآية تحتمل كذا وتحتمل كذا، طيب هي أصلا القولان، لكن أيهما بن جرير قال وأولى هذه الأخوال بالصحة القول الأول، وهو أن لا يبقى أحد من الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن به قبل موت، يعني قبل موت عيسى. وابن كثير قال هذا هو الصحيح، هذا الذي قال ابن جرير هو الصحيح، لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود. يعني قصدك نقول واتحاد الضمائر أولى من اختلافها، اتحاد الضمائر أولى من اختلافها، يعني أن تقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، اتحاد الضمائر أولى من اختلافها. رفعه إليه، أيوة بل رفعه الله إليه، ومن أهل الكتاب ليؤمن به قبل موته، فيصير عود الضمائر يعني أيوة اتساق الضمائر. طيب ممكن نقول نذكر هذا في الفائدة، نقول أيوة وكذلك فإن اتحاد الضمائر في عودها على شيء واحد أولى من القول باختلافها، فإن قوله وما قتلوه فاصلة ولكن شبه فاصلة بل رفعه فاصلة ليؤمنن به قبل موته، ايش كتبنا من اول ما هذه لا الايات قبل الايه مباشره وما قتلوه لا قبل الايه قبل ما نبدا وكذلك فان اتحاد الضمائر في عودها على شيء واحد اولى من القول باختلافها فان قوله عليكم السلام الله فان قتل وما قتلوه ولكن شبه بل رفعه ليؤمنن به قبل موته كلها تعود على شيء واحد وهو عيسى عليه السلام. ويؤيد ذلك الشمع كمان ويؤيد ذلك وجل في يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ويوم القيامة يكون عليهم يكون هو نقول وكذلك الضمير المستتر في قوله يكون عليهم شهيدا أي عيسى عليه السلام يشهد عليهم. طيب طيب هات اقرأ قوله يوم القيامة يكون عليهم شهيدا تفسيرها من ابن كثير. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد عليهما الصلاة والسلام فهذا هو الواقع، وذلك أن كل أحد عند احتضاره يتجلى له ما كان جاهلا به فيؤمن به، ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له إذا كان قد شهاد الملك كما قال تعالى في هذه السورة: وليت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية، وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الآيتين. وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذه هذا القول، حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذا لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح ممن كفر بهما يكون على دينهما، وحينئذ لا يرث أقرباؤه من أهل دينه، لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. فهذا ليس بجيد، إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلما. إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلما. ألا ترى إلى قول ابن عباس: ولو تردى من شهيق أو ضرب بسيف وافترسه سبع فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى. فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع، ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه. الله أعلم. فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع. أيوه. ولا ينقل صاحبه عن كفره. ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ لو اخذنا مسألة يعني ابن كثير يقول الان اذا قل هذا تفسير وإما الا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى. طيب ماذا بالنسبة للقول الآخر أنه ما في أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عبدا رسولا قبل أن يموت هذا الكتابي، سواء كان يعني هذا الشخص من اليهود الذين كفروا به أو من النصارى الذين غلوا فيه؟ شوف: وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى، إلا ليؤمنن به يعني بعيسى. طب كيف رح يؤمنوا فيه؟ رح يؤمنوا فيه أنه عبد رسول، لأن اليهود جفوا وكفروا به، جحدوه كذبوه، والنصارى غلوا فيه قالوا هو الله ابن الله ثالث ثلاثة. فما في أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن قبل موته، قبل أن يموت، بأن عيسى عبد رسول، عبد للرد على النصارى ورسول للرد على اليهود والنصارى. الآن هذا القول بغض النظر إنه هو تفسير الآية ولا ما هو تفسير الآية، هل هو صحيح ولا لا؟ يعني الأسانيد واردة عن عباس أنه لو نصراني يقع من عمارة من من من ناطحة سحاب من جبل، وهو يهوي يعني قبل أنه يتهشم وتطلع روحه، أو هو يتهشم قبل أن تطلع روحه، رح يؤمن بعيسى، رح يكون آمن بعيسى عبدا رسولا. إيش يعني صحة هذا الكلام؟ بغض النظر الآن أنت قلنا أنه هذا المراد بالآية ولا لا، الجواب يقول كثير أنه هذا صحيح، أنه هذا صحيح. يقول وما في داعي، ما في داعي نقول مثل ابن جرير في رد هذا الكلام، لأنه ابن جرير استبعد هذا، أنه كيف راح يؤمن اليهودي أو النصراني بعيسى قبل ما يموت هذا اليهودي والنصراني؟ يعني أول شيء متى راح يلحق يؤمن به؟ واحد مات بالسكتة، واحد مات مثلا بالسيف، واحد مات دهسا دعسا، اللي هو متى راح يلحق يؤمن فيه؟ ثانيا لو آمن قبل الموت راح يصير أخونا في الإسلام، وبالتالي لو له أولاد سيرثون منه، بينما لو قلت أنه لا مات على الكفر ما راح يرثوا منه، لأنه ما في إرث بين المسلم والكافر. ولو قلنا طبعا هذا كله على كلام ابن جرير أنه ما في واحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي، فإذا أثبتنا أنه راح يؤمن بعيسى معناها أنه راح يصير أخونا في الإسلام، ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. هذا يعني كلام حجة ابن جرير في رد قول من قال أنه ما في كتابي إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي. فيقول ابن كثير ما يلزم، يعني إحنا ممكن نقول أنه هذا القول صحيح، نعم لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي، ولكن هذا الإيمان لا ينفعه ولا يدخل الجنة ولا يكون أخانا في الدين ولا يورث ولا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ولا ليش؟ لأنه إيمانه اضطراري، ما هو اختياري، لأن الإيمان الذي ينفع هو الإيمان الاختياري وليس الإيمان الاضطراري، بدليل أن الذين يؤمنون إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فما في ضير أن نقول ونثبت بأنه ما في أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتاب، لأنه ما في عندنا مشكلة. ابن جرير يقول لا هذا قول غير صحيح لأنه راح يصير ترتب عليه مشكلة. أنا ودي نكتب هذه في الفوائد، نقول وفيه، لحظة يا ريكين لحظة شوي اكتب وفيه، وفيها هذه ثابت، يعني هي صح ما هي مأخوذة من الآية، لأنه إحنا ما حرجع، إذا ما رجحنا أنه هو التفسير لازم نذكرها كفائدة لا علاقة لها بتفسير الآية، فرح إحنا الآن لازم نحط لها مقدمة مناسبة. حطوا فراغ بعدين نقول أنه أن كل كتابي لا بد أن يؤمن بعيسى عليه السلام عبدا رسولا قبل أن يموت هذا الكتابي. وهذا القول وإن كان ليس هو الراجح في تفسير الآية، في قوله قبل موته، إلا أنه من جهة معناه، اصبر شيء ما احنا ترى خلينا نصيغ بعدين نجيب الاعتراضات، إلا أنه من جهة معناه ليس بمستنكر، فلا يوجد ما يمنع طيب إلا أنه جزء ليس بمستنكر، وخصوصا أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، وخصوصا أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، ومن رد هذا القول كابن جرير رحمه الله بأن الكتاب بأنه إذا كان كل كتاب سيسلم سيؤمن قبل أن يموت، فإنه سينبني عليه أنه يورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. عليكم السلام وبركاته. ولا قائل بهذا، فإن هذا الكلام مردود عليه بما ذكره ابن كثير وغيره بأن إيمان هذا الكتاب عند الموت عند موته هو إيمان اضطراري، وليس اختياريا، وبالتالي لا ينفع صاحبه، كمثل من آمن إذا بلغت الروح الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها، طيب تقرأ لنا الآن الكلام مرة ثانية. كتبنا بس أنه أنه إن كان كل كتابي لا بد أن يؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن يموت هذا كتابي، وهذا القول وإن كان ليس هو الراجح في تفسير الآية في قوله قبل موته إلا أنه من جهة معناه ليس بمستنكر، خصوصا أنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره، ومن رد هذا القول كابن جرير بأنه إذا كان كل كتابي يسلم قبل أن يموت فإنه سينبني عليه بأنه يورث ويغسل ويصلى عليه، يورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولا قائل بهذا، فإن هذا الكلام مردود عليه بما ذكر ابن كثير وغيره بأن إيمان هذا الكتابي عند موته هو إيمان اضطراري وليس اختياري، وبالتالي لا ينفع صاحبه كمثل من آمن إذا بلغت الروح الحلقوم أو إذا طلعت الشمس من مغربها. طيب، في الحالة لا مانع أن نقول وفيها. طبعا في مقدمة لم تكن. إيه اللي هي نحن نقول وفيها، لأنه إحنا إيش قلنا والآن نقول وفيها. هذه مقدمة. أيوة، هي يعني مقدمة لا مقدمة. إنه لا مانع الآن بعد ما صغناها لا مانع أن نقول وفيها، لأن تعمل تقول ما هو الراجح في تفسير الآية. هو الراجح خلاص رجحنا في الفائدة. أيوة، أنا أقول لك ما في مانع نستخرج منها وبعدين نقول وفيها، لأننا سوف نبين في هذا الكلام أنه ليس هو الراجح. فلا بس أول كلام إيش هو أوله، إيش كتبت أنت عندك أول كلام إيش هو؟ كل كتابي. لا ما بيصير. لا كتبنا أنه إن كان كل كتابي هكذا. ليش ها قلنا سيب الفراغ؟ طب. سيبنا فراغ. طيب إيش مرة ثانية اقرأ. طيب. أنه أيوة إن كان كل كتابي أيوة لابد أن يؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن يموت هذا كتابي، وهذا قوله وإن كان ليس هو الراجح. أيوة تفسير الآية ليش. طيب وفيها أن كل كتابي سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن يموت ذلك الكتابي، وهذا القول وإن لم يكن هو الراجح. طيب نقول وفيها أن كل كتابي يهودي أو نصراني فسوف يؤمن بعيسى عليه السلام عبدا رسولا. طب نفس الكلام قبل أن يموت ذلك الكتابي، نقطة أو فاصلة أو اللي تبغونه. وهذا القول يا جماعة كتبنا كلام، أنتوا بس تابعوا بس المفروض خلاص. لا أي وهذا القول أي وهذا القول وإن لم يكن وهذا القول، وبعدين افتحوا علامة يعني جملة اعتراضية، وهذا القول شرطة عرضية، وإن لم يكن هو الراجح في تفسير الآية وعود الضمير قبل موته أو عود ضمير موته، وحطوا موته هذه بين قوسين عندنا آية يعني من الآية، فهذا القول وإن لم يكن هو كذا ولكنه صحيح من جهة المعنى، أو ولكنه ليس بمستنكر من جهة المعنى، صح كتبنا كذا، ولكن إلا أنه ليس بمستنكر من جهة المعنى، إلا أنه من جهة معناه ليس بمستنكر. ف فلا يوجد ما يمنع من لا احنا لغينا هذه كتبنا خصوصا انه صح قد صح ايه خصوصا انه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره ايوه ومن رد هذا القول كابن جرير رحمه الله بانه اذا كان كل كتاب بانه اذا كان كل كتاب سيسلم قبل موت ان يموت سيؤمن قبل ان يموت سيؤمن غيرها سيؤمن قبل ان يموت ايوه فانه سينبني عليه ان يصبح اخانا في الاسلام ويورث مش يورث لانه هو الحمود كيف يورث يورث فانه سيصبح اخانا في الاسلام ويورث ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا قائل بهذا فإن هذا الكلام مردود عليه فنقول معلش عشان تصير أوضح فنقول إن هذا الكلام مردود عليه بما ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره بأن هذا الكتاب هو إيمان اضطراري وليس اختياريا حتى ليس إيمانا تكون كمان آكد وليس إيمانا اختياريا وبالتالي فإنه لا ينفع صاحبه أيوة لا ينفع صاحبه كمثل من آمن أيوة إذا بلغت الروح الحلقوم وعند طلوع الشمس من مغربها إن إحنا إيش كنا قادمين أو إذا طلعت الشمس في المغرب طيب الحين عطينا الكلام أنت كنت بتقوله في الأول بجيت بتكلم وأنا عمال أكتب وأنا أملي عليكم لأنه مشكلة هذا أحيانا إيش يقطع إذا راحت الفكرة أحيانا ما ترجع لا هو ظهرها خلاص يعني الإشكال زال طيب خلاص إذا زال الحمد لله لكن هو الحين يعني ابن كثير أثبت هذا واسترده بطريقة ثانية لا شوف هو ابن كثير أثبت هذا مش رده بطريقة ثانية رد تفسير الآية به هو ما رده من جهة المعنى هو رده من جهة التفسير أنك أنت أن قوله تعالى قبل موت عيسى مش قبل موت الكتاب هذا هو رجحه ايوه ثم قال انه هذا الكلام اللي قاله ابن كثير هذا الكلام اللي هو انه ما في كتابي الا سيؤمن بعيسى قبل ما يموت الكتابي ممكن يقع ما هو غريب ما هو مستنكر ما هو باطل وانه قول ابن جرير لما رد هذا القول مفروض يرد من جهة التفسير لا من جهة المعنى لانه ايش المشكلة اذا قلنا به ابن جرير يقول في مشكلة إذا قلنا إنه ما في كتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت الكتاب إنه معنى ذلك يصير أخونا في الإسلام ولازم نغسل ونصلي عليه وأدري إيش وبعدين يورث وهو فابن كثير يقول لها بس مش ضروري ليس بالضرورة اللي يؤمن عند الموت إيمانه اضطراري مش اختياري وبالتالي ما رح ينفعه وما رح ينبني عليه نتائج في الدنيا مثل انه يورث ولا ما يورث خلاص ما راح يورث لانه كافر وما راح يغسل ويصلي ويكفن عليه لانه ايمانه اختياري اضطراري وبالتالي لا قيمه لايمانه هذا ولا يصيره هذا الايمان الاضطراري مسلما ولا يعطي احكام الاسلام لا في الدنيا ولا في الاخره هذا كلام كثير على كل حال هذا شيخ ابن جرير غاب عن ذهن هذه الآيات مثلا ومسلم عن يجمع أم لم يعني لا هو يا أخي ابن جرير مع هو ابن جرير مع ابن كثير في أنه قبل موته يعني قبل موت عيسى أيوة فما هو مثل أنت ما يرد الآن أنك تقول ابن جرير ما خطر على باله أنه الضمائر كلها وأن لا لا مش هو بالعكس ليس الضمائر ها ليس الضمائر أنه يثبت أن يقع هذا ولكن إمام طراري وليس إمام اختياري أي بس ابن جرير ممكن يرد ويقول أنه هذا إذا كان منصوص يعني إذا فسرنا وإمنا الكتاب إلى من النبي خالص كل كافر كل كافر إذا عاين الموت راح يسلم مو بس الكتاب فإيش فائدة الآية يعني مثل الكبار هذول مثل ابن جرير مو لما يقول مو معناها أنه هو ما عنده رد أنه إذا قال لو فرض أنه ابن كثير أحياه الله وأحيا ابن جرير وراحوا تناقشوا مع بعض أنه ابن كثير إذا قال له هالرد ابن جرير راح يسكت على طول يفحم لا ممكن يستمر النقاش يقول له ابن جرير طيب وما في مسلم ما في أحد من الكفار إلا سيسلم قبل أن يموت عند الموت وإذا عاين ملك الموت سيسلم وآمنا بالله وحده ولم يكن ينفعه إيمانهم لما رأوا بأسنا وفرعون قال أمنت أن لا إله إلا الآن وقد عصيت واو فإذا يا ابن كثير عم ترد علي أنه هذا الإيمان يعني اضطراري طيب أي كل كافر سيكون حتى لمو كتابي إذا عند الموت سيكون إيمانه اضطراري فإيش ميزة إيش فائدة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن طيب فممكن ابن كثير رد عليه يقول لا ليؤمنن به يعني بعيسى فيكون هذا فيه عن إيش راح يقولوا لبعض الله أعلم كلهم ماتوا لكن إذا واحد ناقشها الآن لو جينا قلنا لواحد من طلبة العلم أو من أهل العلم تبنى رأي ابن جرير وجبنا واحد من ثاني من أهل العلم وقلنا له تبنى رأي ابن كثير ويلا اتناظروا مع بعض اتناقشوا مع بعض مو لازم إن واحد ينقطع يعني إذا جاء لي تبنى رأي ابن جرير قال وهناك من قال بأن قبل موته يعني قبل موت الكتاب ولكن هذا لا يصح لأنه لو قلنا أنه قبل موت الكتاب معناها الكتاب راح يصير أخونا في الإسلام ويورث ويصلى عليه وواء فيقوم الآخر يقول له لكن هذا إيمان اضطراري ولا ينفعه وما ترتب عليه أشياء لا في الدنيا ولا في الآخرة مو لازم انه خلص يعني يتوقف النقاش هنا ممكن يستمر بس خلص يعني بعد مدة ممكن يعيدوا كلام بعض يعيد الكلام خلص يعاد الكلام انه هذا ما عنده شيء جديد وهذا ما عنده شيء جديد نعم لكن نحن الآن حسبنا ما هو المثل الآن ان نناقش يعني الى ابعد مدى ونروح في فن الجدل والمناظرة او فن البحث والمناظرة مو في فن اسمه فن البحث والمناظرة له آداب آداب البحث والمناظرة آداب المناظرة هذه أنه يعني كيف تكون المناظرة صحيحة يعني لازم تجيب مقدمة تبني عليها ونتيجة تصل إليها في مقدمة وفي نتيجة بما أن إذن يعني مثلا وأنك ما تعيد الكلام يعني ما يعني التمحل وأنك تجيب ما لا طائل من ورائه ويعني لأنه في مناظرات بتصير بين بعض الناس في المجالس بس كلام فاضي لا في أدب مناظرة ولا في يعني حتى ما في مقدمة ونتيجة ما في يعني تحرير محل النزاع حتى يتناقشوا فيه ما يحصل أصلا فهذا يتكلم في الشرق وهذا يتكلم في الغرب ولجلجة وكلام كثير وشيل وحط وفي الأخير تكتشف أنه كل واحد يتكلم في قضية وأنه أصل الموضوع وأحيانا سبحان الله تحصل اثنين في مجلس كل واحد يرد على الثاني يعني بينهم ثم تكتشف أنه كلامهم واحد بس لا هذا فاهم ماذا يقول الآخر ولا هذا يفهم ماذا ولو واحد بس فهم لو فهموا على بعض كان اتضح انهم هو سوا. وهذا يصير في بعض النقاشات يرد بعدين يقول طب يا اخي هذا القول انا اقول به. طب من زمان طيب قبل ما تضيعوا الوقت في النقاش ليش ما توصلت حضرتك الى انه هو انت وياه على نفس الخط؟ لانه بسرعه قال هذا كلام لا مو صحيح كذا لا مو صحيح وانت ذاك رد عليه لا مو صحيح ثم يكتشفوا انه كل إن كلامه واحد بس لانه ما في ادب البحث والمناظره. مثلا عدم المقاطعه مثلا يعطى قول يعطى الان شوف هو الان صارت تدرس فين او صارت يعني تطبق في المناظرات التلفزيونيه. المناظرات التلفزيونيه الكبيره الرسميه المدري ايش صرت يعني مثلا احيانا بين رؤساء الولايات المتحده والمرشحين الانتخابات والشغلات الكبيره حتى اللي صارت مثلا بين احمد ديدات رحمه الله وجي هذا سواجر في القس النصراني احيانا المناظره يكون فيها مدير المناظره اللي يفتح الباب بعدين يعطي المجال لهذا يقول اللي عنده بعدين يعطي المجال لهذا انه يرد مثلا. فالمدعي يبدا واللي عليه البينه الاخر لهذا يرد مثلا وانه ما حد يتجاوز مثلا 5 دقائق فرضنا من كلام او 4 أو 3 من شروط ها وانه ما في مقاطعه وانه ففي صارت بدات يعني الان يعني بدا الناس يعرفون قيمه البحث والمناظره بدلا من سوق الحراج الذي يقام في بعض القنوات. في بعض القنوات في سوق حراج يقام ما احد مقاطعه ولا ادب ولا احترام ولا مدري ايش ولا وسب وشتم والفاظ مقذعه. نعم الان بداوا يلتفتوا الى قضيه ايوه الحوار وادب الحوار ومدري ايش وان تكون موضوعيا وما تسب وتشتم وما حد يقاطع الثاني وكل واحد يلتزم بوقت معين وما يخرجوا من قضيه لقضيه يعني بس تطرح قضيه فتنتهي نفتح القضيه اللي بعدها باقي عندك شيء في هذا الموضوع لا طب يلا ننتقل القضيه اللي بعدها. بداوا الان يعني يفهم يعني يتكلم بينما هذا موجود عند علمائنا من زمان أدب البحث والمناظرة يعني يعني مثلا مس المرأة ينقض الوضوء ولا لا مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا خروج الدم ينقض الوضوء ولا لا أي مسألة فقهية كان في مناظرات ترى المسلمين يعني الفقهاء وغيرهم كان عندهم فن البحث والمناظرة متقدم جدا فن البحث والمناظرة متقدم جدا ومثلا حتى لما يبدأ يقول له مثلا يلا إيش أدلتك فيقول له أدليلي كذا كذا فيبدأ بالأقوى دليل من الكتاب ومن السنة ومن النظر والقياس مثلا إذا وجد أدلة من الكتاب والسنة بالترتيب ما يجي يروح يقفز على الدليل العقلي قبل الدليل النصي وبعدين يجي هذاك يكر على أدلة هذا بالإبطال أو يقول هو أدلته ثم يكر على أدلة هذا بالإبطال فيقول بل الراجح هو كذا والدليل كذا وكذا والتعليل إلى آخره ثم ما استدللت به أنت منقوض بأن الحديث اللي أوردته ضعيف والآية ليست كذا فيقوم هذاك يرد عليه يقول له لا أنت طيب أنت استدللت بكذا ودللك وأنا فإذا في أصول للموضوع ما هو حراج ولا سوق غنم ولا سوق حراج يعني مزاد فوضى كل واحد أصوات تتعالى من كل جانب. فالمسلمون متطورون جدا في فن البحث والمناظرة على أي حال هذا بس كان يعني بمناسبة قول إنه طيب ابن جرير ما يعرف هالكلام ابن جرير ما يغيب عنه لكن في الأخير من هو الحجة الأقوى يعني افرض انه يعرف او ما يعرف، في الاخير من هو الحجة الاقوى؟ طبعا احنا عندنا تفسير ابن جرير نستطيع نقرأه، وعندنا تفسير ابن كثير نستطيع ان نقرأه. صحيح انه ابن كثير عاش بعد ابن جرير فهو يرد عليه، بينما ما عندنا رد على الرد، يعني ما عندنا كلام ابن جرير اذا كان اذا قدر له لو كان عاش او سمع هذا اشرحي سيقول مثلا، الله اعلم. فقلنا قد يقول كذا، قد يقول. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت فهمت معنى ايش المشكله، ايش القضيه في انه وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته؟ قبل موته، قبل موت عيسى ولا قبل موت الكتاب هذا؟ قبل موت عيسى. طيب وإن من أهل الكتاب إلا سيؤمنن به بعيسى قبل موته، قبل موت الكتاب، من الذي قال بذلك؟ آثار جاءت عن ابن عباس وغيره. إيش موقف ابن جرير منها؟ ردها. إيش موقف ابن كثير منها؟ قبلها من ناحية المعنى، بس قال إنه ليست هي الراجعة في التفسير، هذا قول صحيح من ناحية المعنى، بس ليس تفسير الراجح في أن الضمير يعود على الكتاب، وإنما الراجح أن الضمير يعود على عيسى. فابن كثير يتفق مع ابن جرير، هذه نقطة مهمة، ابن كثير يتفق مع ابن جرير أنه قبل موته، يعني قبل موت عيسى، لكن يختلف معه في قضية هل معنى هذا القول صحيح؟ هل هذا القول من جهة المعنى صحيح؟ القول الوارد عن عباس وغيره من جهة المعنى صحيح ولا باطل؟ ابن جرير يقول باطل، ابن كثير يقول صحيح، وهذا حجة هذا الرئيسية وهذا حجة هذا الرئيسية. هذا ملخص ما ذكر الآن. طيب لا في الماضي، هو كلام ابن عباس وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، متى نزلت الآية؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يقصد كل كتابه. لكن هذا أنت ممكن تقول أنك جبت لنا الآن مثلا يعني إشارة أخرى إلى أن الراجح هو عيسى. طيب لأنه لو كان الراجح هو الكتابي، فهل يعني وإن من أهل الكتاب إلا لا ليؤمنن به؟ طيب هذه اللام للمستقبل، لام الاستقبال، صح ولا لا؟ فممكن يجي واحد يقول إذا أنت فسرت ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت الكتاب، طيب الآن هذه الآية فيها خبر جديد ولا يتكلم عن الكتابيين كمان اللي راحوا؟ يعني معروف أن الكتابيين أتباع عيسى وموسى، فالآية يعني على قول من قال أنه ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت الكتاب، يعني ما في أحد، ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي. طيب لو واحد فسرها هكذا سيقال له الكتابيين اللي يؤمنوا بعيسى يدخل فيهم اللي قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قبل نزول هذه الآية، ولا ما يدخلون؟ ولا بس اللي بعد نزول هذه الآية ما في واحد راح يموت إلا راح يؤمن بعيسى عبد الرسول، راح يؤمن فيه حقيقة على حقيقته الشرعية؟ فراح يكون غريب إذا واحد قال لا بعد موت عيسى، بعد نزول الآية، يعني معناها أن الكتابيين اللي ماتوا قبل الآية كان الواحد منهم بيموت بدون ما يؤمن بعيسى عند الموت؟ ها؟ يعني لا، هو ممكن يقول لك اللام للتأكيد وليست للاستقبال، ها؟ ممكن يقول لك اللام للتأكيد إلا ليؤمنن به يعني قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن ها على التأكيد. هذا قصدي يعني أنك لما طرحت النقاش في الموضوع أنت قلت يمكن جبت لنا دليل أو جبت لنا إشارة أخرى، إلى أن المراد يعني الآن رح نوقع في اضطراب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذه على الكتابين اللي راحوا قبل الآية واللي بعد الآية ولا بس اللي بعد الآية؟ حسب تفسير الله. بينما لو قلنا قبل موت يعني قبل موت عيسى ما في عندنا الإشكال هذا أصلا، ما رح يجي هذا الإشكال يعني. طب افتح لنا الدر المصون للحلبي وشوفوا لنا اللام هذه إيش هي اللام. يلا التفاسير اللي عندكم اللام هذه إلا ليؤمننا، إيش هذه؟ لام الاستقبال ولا لام التوكيد؟ لأنه في عندنا نون التوكيد في آخر الكلمة ليؤمننا، نون مشددة نون التوكيد. في هنا يعني كلام في عند ابن عطية أظن لعند الرازي، الرازي يقول وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم س، يعني هي سين الاستقبال. قال في الدر المنصور أيوة قال واللام في ليؤمنن جواب قسم محذوف كما تقدم، وقال ابن بقاء ليؤمنن جواب قسم محذوف، فقيل أكد بها في غير القسم. شوف جواب قسم محذوف هذا واحد، وقيل أكد بها هذا اثنين، في غير القسم كما جاء في النفي والاستفهام، فقول وقيل إلى آخره إنما استقيم ذلك إذا عدنا الخلاف إلى نون التوكيد، لأن نون التوكيد قد عهد التأكيد بها في الاستفهام باضطراد، وفي النفي على خلاف فيه، وأما التأكيد بلام الابتداء في النفي والاستفهام فلا يعهد البتة. وقال أيضا قبل ذلك ومن أهل الكتاب أحد، معناها نرد الله نرد على من يقول لام للتوكيد كأنه كذلك، لأنه الأسلوب لم يعهد. أيوة شو لا لا وإن من إن هذه إيش معناها؟ إيش معنى إن هذه؟ يعني جيب لي حرف ثاني نحطه محل إن، فسر لي إن بحرف آخر. وإن من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب، وما من أهل الكتاب؟ إيه هو السؤال عنده. إن من أهل الكتاب يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن، فالسياق سياق نفي، هذا السياق سياق نفي، وإن من أهل الكتاب يعني وما نافية، إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا نذير، فالسياق سياق نفي. طيب إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هي إلا أسماء، فهذا السياق سياق إيش؟ نفي. ممكن يكون السياق سياق استفهام، قلت لك مثلا ما حملك على ما صنعت، مثلا ما هذه مش نافية، ما استفهامية. نعم، فالمهم السياق قد يكون سياق إثبات، وقد يكون سياق نفي، قد يكون سياق استفهام، وقد يكون سياق طيب. فهو الحلبي في الدر المصون، وهذا من كتب التفسير اللي تعتني باللغة اعتناء واضحا جدا، هو يقول كون اللام تقع في سياق النفي والاستفهام لا يعرف. صح، تقرأ ما قال إنه هل اللام، شوف هو مسألة الآن في اللغة العربية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إحنا عارفين النون نون التوكيد ما اختلفنا، طيب لكن اللام هذه إيش هي؟ وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، لا يؤمنن، لا يؤمنن، اللام هذه إيش هي؟ فقال أول شيء، أول قول إنه هذه لام واقعة في جواب قسم محذوف، ها؟ تدل على وجود قسم اللام هذه. القول الثاني إنه هذه لام التوكيد. بعدين هو نفسه هذا يبدو الحلبي في الدر المصون، هو السمين الحلبي، ها؟ لقبه مو لقب السمين الحلبي. أيوة، إيش اسمه الأول؟ الإمام شهاب الدين أبو العباس بن يوسف. لا شوف، شهاب الدين ما هو اسم، أبو العباس ما هو اسم. أيوة، ابن يوسف، أبو العباس ابن يوسف. لا شوف، شهاب الدين هذا لقب، أبو العباس هذا اسمه كنية، وكنية أبو فلان اسمه. طيب باقي الاسم أبو العباس ابن يوسف، الحين ابن تيمية اسمه أبو العباس. إيش لقبه؟ تقي الدين، وهذا طبعا من الألقاب المكروهة، بس كانوا على عادتهم يلقبوا بالألقاب هذه، ما له ذنب هو، لأنه أصلا مش هو اللي لقب نفسه صلاح، مثل صلاح الدين وتقي الدين وعز الدين وإلى آخره، هذه مكروهة لأنه فيها تزكية على أي حال. هذا لقب تقي الدين. طيب إيش كنيته؟ ابن تيمية، أبو العباس. إيش اسمه؟ أحمد. طيب هذا رجل المؤلف المفسر العظيم هذا، وما كتبه هنا الإمام شهاب الدين أبو العباس بن يوسف بن محمد، شهاب الدين أبو العباس ابن يوسف، يعني معناه كأنه ما أعطونا الكنية واللقب وما أعطونا الاسم، وأعطونا اسم الأب ابن يوسف، وأعطونا اللقب آخر ابن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي. الآن هذا الرجل إيش يقول لما جاء يسرد لك اللام اللي في قوله إلا ليؤمنن به؟ قال هذه اللام واقعة في جواب قسم تدل على وجود قسم محذوف. طيب هذا القول الأول. ثانيا اللام لام التوكيد، ثم ناقش من جهة اللغة العربية هل لام التوكيد تأتي في سياق النفي والاستفهام ولا ما تأتي؟ إيش قال؟ قال لأن نون التوكيد قد عهد التأكيد بها في الاستفهام بالطراد وفي النفي على خلاف فيه، وأما التأكيد بلام الابتداء في النفي والاستفهام فلم يعهد البتة. طيب شوف، أعطانا قاعدة أن اللام التوكيد في سياق الاستفهام واردة، وفي سياق النفي مختلف فيها. ها؟ أنت معنا عبد الكريم؟ نعم. خلنا نشوف الآن إحنا فهمنا صح ولا ما فهمنا صح. هو يقول، ما أنت الآن راح تقارن بين الكلام وبين اللي مكتوب. هو يقول إنه لام التوكيد في سياق الاستفهام واردة، وفي سياق النفي فيها خلاف. هذا نون التوكيد. لا ما هو أنت صفحات الكتاب. نعم شيخنا هذا صفحات الكتاب. يقول لأن نور تكيف على العمل التكيف. طيب. واللام في ليؤمنن جواب قسم محذوف كما تقدم. وقال أبو البقاء ليؤمنن جواب قسم محذوف، وقيل أكد بها في غير القسم كما جاء في النفي والاستفهام، وقيل إلى آخره. طيب، إنما يستقيم ذلك إذا أعدنا الخلاف إلى نون التوكيد. طيب، لأن نون التوكيد قد عهد التأكيد بها في الاستفهام بالطرد، يعني نون التوكيد ممكن تجي في الاستفهام في أسلوب في سياق الاستفهام بالطرد، مش يعني دائما، وفي النفي على خلاف فيه، على خلاف فيه، يعني انه ممكن تجي، اختلفوا هل تجي ولا ما تجي، هل تجي نون التوكيد في سياق النفي ولا لا. واما التاكيد بلام الابتداء، واما التاكيد بلام الابتداء في النفي والاستفهام فلم يعهد البتة. طيب، وقال ايضا قبل ذلك، لان هو ناقل الان، هو قاعد ينقل، وقال أيضا قبل ذلك وما من أهل الكتاب أحد، وقيل المحذوف من، وقد مر نظيره. طيب، بس ما في ما ذكر شيء آخر، لأنه هو يقول قال الزمخشري وجملة ليؤمنن به جملة قسمية. طيب، قال الشيخ وهو غلط فاحش إذ زعم أن ليؤمنن به جملة قسمية واقعة كذا كذا، وأما قول ليؤمنن به فليست صفة لموصوف ولا هي جملة قسمية، إنما هي جملة جواب القسم، والقسم محذوف، والقسم وجواب خبر المبتدأ. طيب، وهذا كما ترى قد أساء العبارة في حق الزمخشري بما زعم أنه غلط وهو صحيح المستقيم، وكيف لا يعني كأنه يرد عليه. اللام كأنه عندهم الآن، أو اللي يؤخذ أنه هذا الأكثر أن لام القسم. طيب، لكن بقية التفاسير إيش فيها في اللام هذه؟ خذ الزمخشري إيش قال كذا، مكتوب عندك أنه اللام للاستقبال، اللام للاستقبال يعني سيؤمن، لأنه أصل نقاشنا كان مبني على هذا، انه اذا اللام لام الاستقبال راح يكون في اشكال يضاف الى قول من قال قبل موت الكتاب، يعني عشان نعزز انه ليست الهاء تعود على الكتاب قبل موته وانما تعود على عيسى، فنبغى نعزز القول بذكر انه هذه اللام اذا كانت لام الاستقبال لا يؤمنن يعني في المستقبل، طب ايش حال الكتابيين السابقين؟ ما آمنوا عند الموت بعيسى، وبس اللي بعد الآية هم الذين، هذا غريب يعني. طيب، يعني إذا في أحد تكلم من أختنا لما نقلت لنا التفاسير هنا، هذا كلام الرازي، هذا كلام البيضاوي، ما في شيء عن اللام، كلام الزمخشري. طبعا الزمخشري هو من أئمة اللغة، وإن كان معتزلي المذهب، ما ذكرت الخلاف هذا، هذا البغوي مثلا، هذا البغوي يقول وما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام، هذا قول أكثر المفسرين وأهل العلم، وقول قبل موتي اختلفوا في هذه الكناية، فقال عكرمة ومجاهد والضحاك والسدي إنها كناية عن الكتابي، يعني قبل موت الكتابي، ومعناه وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى عليه السلام قبل موته، إذا وقع في البأس حين لا ينفع إيمانه، سواء احترق أو غرق أو تردى في بئر أو سقط عليه جدار أو أكله سبع أو مات فجأة. وهذه الرواية عن ابن طلحة عن ابن عباس، فقيل ابن عباس أرأيت أن خر من فوق البيت؟ قال يتكلم به في الهواء. طيب قيل رأيت أن ضرب عنق أحدهم؟ قال يتلجلج به لسانه. وقال معناه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، هذا القول الثاني. طيب اللام ليؤمنن، اللام اللام. طيب قيل واقع في جواب القسم، واقع في جواب القسم، واللام في ليؤمنن جواب قسم محذوف كما تقدم. إن بن جزيء الألوسي، الألوسي يقول وإن من أهل الكتاب اليهود خاصة أو اليهود والنصارى، وإن نافية بمعنى ما، وفي الجار والمجرور وإن من أهلي، وجهان أحدهما أنها صفة لمبتدأ محذوف. طيب وقوله إلا ليؤمنن به جملة قسمية، شوف كلام بن جزيء يقول إلا ليؤمنن به جملة قسمية، والقسم مع جواب خبر المبتدأ. هذا كلام بن جزيء. اي نعم هذا اللي يعني في الزمخشري وغيره نقلوا كلام يعني هو مفيد ذكره بالقصة بين الحجاج وشهر بن حوشب. قالوا عن شهر بن حوشب قال لي الحجاج آية ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منها. خلوكم معنا. يقول إنه شهر بن حوشب أحد السلف، صح إنه وقع شيء في حديثه مختلف فيه شهر بن حوشب، يعني بعضهم يحسن حديثه بعضهم، لكن رجل عالم ما في كلام، يعني ما فيها كلام. يقول أنه هو كان جالس عند الحجاج، فالحجاج قال له آية ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منها، يعني صار عندي ما أقرأ إلا تصير عندي إشكال، عندي إشكال. إيش هو؟ طبعا الحجاج رجل صاحب سيف، سيف الحجاج اسمه كذا في المثل، سيف الحجاج، ما عنده شغلة إلا القتل هذا الحجاج، كأنه ما عنده شغلة إلا القتل. شوف الإشكال تبع الحجاج شلون، يعني يقول إني أوتى بالأسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك. شوف الإشكال عند الحجاج، يقول أنا كل ما يجيبوا لي يهودي ونصراني وأمر أن يضرب عنقه أمامي يعني أقطع رأسه، ما أسمع يقول شيء، يعني لما يقطع رأسه ما أسمع يقول أشهد أن عيسى رسول الله ولا كلام زي كذا، أو آمنت أن عيسى نبي أو رسول. شفت الإشكال اللي عند الحجاج؟ الحجاج يعني صاحب سيف، فيقول يعني أنا أقرأ الآية وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فهو طبعا إنه هو ماشي الآن على تفسير إنه إيش؟ إنه قبل موته يعني قبل موت الكتابي. فيقول حجاج طيب أنا كل يوم أو كل يعني دائما أضرب أعناق هذول وما أسمعهم يقولوا شيء يعني، فأشكل عليه الآية يعني. أشكل عليه إنه دائما أقتلهم أمامي ولا أسمع منهم شيئا. فقلت يعني شهر بن حوشب يرد على الحجاج إن اليهودية إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا يا عدو الله أتاك موسى نبيا فكذبت به. فيقول آمنت أنه عبد النبي. وتقول للنصراني يعني الملائكة لما تقبض روح النصراني تقول له أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه الله أو ابن الله فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. شوف لاحظ حيث لا ينفعه إيمانه. فشار بن حوشب يقول إني إنه أنت ما بتسمع اليهودي والنصراني يقولون لأن الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فأنت ما تسمع صوته بس هو يقول وإن كنت لا تسمعه هو يقول. فالحجاج لما سمع هذا الكلام كان متكئا فاستوى جالسا عدل الجلسة معناها أنه في شيء مهم يعني الآن يعني كأنه فتح عليه تفاجأ مندهش. طيب فاستوى جالسا فنظر إلي وقال ممن يعني من وين أخذت هذا الكلام من اللي رواه. طيب قلت حدثني محمد بن علي بن الحنفية. طبعا أولاد علي بن أبي طالب الحسن والحسين وإيش طبعا ومحسن فيه لكن فيه ابن الحنفية من أم من أخرى طبعا من غير فاطمة. علي رضي الله عنه جاب ولد من غير فاطمة. والحجاج يكره علي بن أبي طالب كره العمى كما يقولون طبعا وطبعا وأولاد علي بن أبي طالب وحسين الحسين بالذات وطبعا يعني يكره. فأي شيء يجي من طريقهم أي علم يجي من طريقهم عنده طبعا لا يؤخذ يعني خلاص مردود. لكن لما هذا شهر بن حوشب رضي الله رحمه الله جاب له كلام كأنه يعني أدهشه يعني كذا أزال الإشكال. فصعب الآن إنه يقول لأنه من طريق محمد بن علي الحنفية ما لن أخذ به. صعب الآن. هو كان يقول عندي إشكال في الآية إنه في الآية معناها إنه ما في أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل أن يموت هذا الكتابي. طب أنا كل يوم أو دائما أقتل الكتابيين ما أسمع شيء. لما أقتل الكتابيين ما أسمع شيء. فقال يعني شهر بن حوشب قال إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا يا عدو الله أتاك موسى نبيا فكذبت به. فيقول آمنت أنه عبد النبي. والنصراني أتاك عيسى نبيا تقول له الملائكة فزعمت أنه الله ابن الله فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. قال وكان الحجاج متكئا فاستوى جالسا فنظر إلي فقال ممن. قلت حدثني محمد بن علي بن الحنفية. فأخذ ينكت الأرض بقضيبه. الحجاج لما سمع المصدر صار يفكر وينكت الأرض بقضيبه، ثم قال: لقد أخذتها من عين صافية، يعني اعترف، لقد أخذتها من عين صافية. قال الكلبي: فقلت له لشهر بن حوشب: بعدين ها، بعد المجلس، ما أردت إلى أن تقول حدثني محمد بن علي بن الحنفية؟ أنت إيش قصدك يعني لما قلت له يعني المصدر الاسم هذا؟ قال: أردت أن أغيظه. يعني كان جبت أي يعني اسم واحد ثاني قال بهالكلام يعني. قال: أردت أن أغيظه. طيب، قال الزمخشري يعني بزيادة اسم علي لأنه مشهور بابن حنفية، وعن ابن عباس أنه فسره كذلك. فقال له عكرمة: فإن أتاه رجل فضرب عنقه؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه. قال: وإن خر من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع؟ قال: يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به. فإن قلت الزمخشري: ما فائدة الإخبار بإيمان بعيسى قبل موتهم؟ قلت: فائدته الوعيد وليكون علمهم، لأنه لا بد لهم الإيمان به عن قريب عند المعاينة، وأن ذلك لا ينفعهم، بعثا لهم وتنبيها على معادلة الإيمان به في أوان الانتفاع، وليكون إلزاما للحجة لهم. يعني أنه الفائدة أن تكون دعوة للنصارى، لأن النصارى إذا سمع أنه هو إذا ما آمن اختيارا الآن سيؤمن اضطرارا غصبا عنه عند الموت، سيكون ذلك دافعا له للإيش؟ للإيمان. على أي حال، عرفنا الكلام الراجح إلى آخره، وأن المعنى نفسه صحيح، بس ليس الراجح، ليس تفسيرا للضمير، ليس عائد الضمير، ليس عائد الضمير الكتابي، وإنما عائد الضمير إيش؟ عيسى عليه السلام. هذه خرافة. طيب، طبعا قرأنا: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يعني بأعمالهم التي شهد منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. كتبنا هالكلام في التفسير. ما كتبنا؟ كتبنا شيء يشبه ما أن يكون عيسى عليه السلام شاهدا عليهم بتكذيب من كذبه منهم وتصديق من صدقه منهم، كان جاء في آخر سورة المائدة. وقد قيل: الشهيد الشاهد الذي يشهد بأنه بلغهم دعوة ربهم فأعرض النصارى وبدلوا. وقيل: شهيدا على نفسه بالعبودية وتبليغ الرسالة وتكذيب المكذب وتصديق المصدق. وقيل: يشهد عليهم بأعمالهم هل هي موافقة لشرع الله أم لا. ودي نضيف كذا، نضيف يعني قال ابن كثير: شهيدا أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفع إلى السماء وبعد نزول إلى الأرض. بس وين الكرة؟ ممكن بعد أم لا، وقال ابن كثير. بس أليست هي أقرب ما لها القول الأول؟ ما شبه ما لا ليست مشكلة، ممكن نكتب. قال ابن كثير رحمه الله: شهيدة عليهم شهيد، يكون عليهم شهيدة. قال ابن كثير رحمه الله في قوله: يكون عليهم شهيدة أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض. طيب، أنت قرأت ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر اتضح له هذا باقي. يلا، لأنه الآن يعني الحين نعرف ليش إحنا طولنا في المكان هذا حتى نمعن النظر ويتضح. ومن تأمل هذا جيدا أو أمعن النظر وأمعن النظر ومن تأمل هذا جيدا وأمعن النظر يقول ابن كثير، لأن نحن نقرأ من تفسير ابن كثير. نعم. وأمعن النظر اتضح له أن هذا وإن كان هو الواقع لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا. أيوة، شوف، واتضح له أن هذا اللي هو أن يؤمن كل كتاب بعيسى قبل أن يموت الكتاب وإن كان هو الواقع، لكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآية هذا اللي هو كلامنا، أنه ابن كثير يقر من جهة المعنى وينفي أنه تفسير الآية، ينفي أنه عائد الضمير الكتابي، بس القول نفسه يثبته. أي نعم. بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته في السماء. حياته باقي واحدة بس. وبقاء حياته. أيوة، مضاف إليه. وبقاء حياته في السماء، وأنه سينزل الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتضابت وتعاكزت وتعاقضت وخالت عن الحق، ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى، تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم. تنقصه اليهود يعني سبوه شتموه بما رموه به وأمه من العظائم، يعني الزنا، لأنه قالوا ابن زنا وأمه زانية، يعني خلاص قالوا زاني ابن زانية، يعني فاجر ابن الفاجرة. اليهود سبحان الله إذا شتموا مقذعين، يعني مقذعين. نعم. وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيهم بما ليس فيه، فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية، تعالى الله عن قول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا، وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. أيوة، لا إله إلا هو، لأنه بعدها عنوان جديد ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر الزمان قبل يوم القيامة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. راح يجي كذا عنوان جديد من ابن كثير ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى. وهو الذي لازلنا فيه في حديث الترمذي اللي هو إذا نزل عيسى ماذا سيفعل في الأرض، وما هي الآثار التي ستترتب على نزول عيسى في الأرض، وما هو التغيير العالمي الذي سيحدث. طيب، نقول هنا في التفسير أو شرح الحديث، لما خلصنا إلى أن يأجوج ومأجوج سوف يملؤون الأرض متنا بعد موتهم، فيرسل الله شيئين، ما هما؟ الطير وإيش؟ والمطر اللي ينزل يغسل الأرض. لما تملأ جثث يأجوج من مأجوج ويأجوج الأرض، يأجوج ومأجوج الأرض، يرحم الله المسلمين بأمرين: أولا يرسل طيرا تأخذ هذه الجثث وتلقيها في البحر، أو تلقيها في الإيش؟ في المهبل. المهبل الهوة في الأرض. نعم، فتطرحهم بالمهبل الهوة الذاهبة في الأرض. طيب، الأمر الثاني: ويرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت وبر. لا يكن، لا يستر، من ماء لازم يصيب كل مكان حتى البيوت، بيوت يعني لو واحد داخل بيت، لو داخل ناطح السحاب المطر حينزل عليه. طبعا هذه من العجائب يعني، لأنه عادة السقف إذا كان فوقك سقف المطر ما ينزل عليك، لكن هذا المطر الذي سيأتي في ذلك الوقت عجيب، أمره عجيب. قال لا يكن منه بيت وبر ولا مدر، لا يحجبه لا بيت شعر وصوف في البادية ولا بيت مدر وحجر في الحاضرة في المدن. كل الأرض حتى الأشياء المظللة والمسقوفة حتى أراضي البيوت والعماير راح يجيها. حتى يعني حتى جوف الكعبة، ها؟ هذا ظاهر الحديث، ممتاز، هذا اللي نبغاه. نبغى واحد يقول الجواب ظاهر، نعم صح، ما راح تستثني إلا بدليل. قال ويرسل الله عليه مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر، والكعبة بيت مدر من حجارة مصنوع، فمعناها حتى جوف الكعبة خلاص مطر على الأرض كلها، على الأرض كلها. ليش؟ لأنه المجرمين اللي في العالم سواء اللي في زماننا واللي قبل واللي بعد قد أحدثوا في الأرض إفسادا عظيما، فالمطر هذا سيغسل آثار يأجوج ومأجوج وآثار أيوة. يعني أنا ممكن أقول بس هذا ما تأخذوا عني تقول قال يعني تلزموني به وتقول هذا قول، أقول يمكن ها يمكن أن هذا المطر سيغسل كل إفساد في الأرض، حتى لو قلت دفنوا يورانيوم منضب ومخلفات نووية ومخلفات إشعاعية ستغسل بذلك المطر. ليش؟ لأنه في بركات راح تطلع بعدين، يعني أشياء المطر هذا المطر مو بس يأجوج يغسل، لا يقول فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة، فيغسل الأرض. طبعا أنت ممكن تقول هذا سطح الأرض ماشي، لكن إيش راح يصير أصلا؟ ثم يقال للأرض أخرجي ثمرتك وردي بركتك. قال كالزلفة في المرآة، المبارك فوري قال والمراد أن الماء يعم جميع الأرض بحيث يرى الرائي وجهه فيها، يعني الماء الأرض من نقائها ونظافتها بعد المطر هذا ستصبح كالمرآة، حيث لو واحد نظر فيها يرى صورته. ولا يرى الماء، لا قال المراد أن الماء يعم جميع الأرض بحيث يرى الرائي وجهه فيها. إذا قصدك الماء يعم بمعنى يعني يصعد فوق سطح الأرض، بس هذا يعكر، لا بس قصدي أنه يعني الناس كيف يعيشوا على أرض ماء، يصير طين يعني طين ماء، يصير شيء كذا يعني نوع تنغيص، ما هو يعني هو المقصود الآن أنه تطهير الأرض. بعدين الجواب أيضا يعني نرجع لنص الحديث فيغسل الأرض فيتركها كالزلفة، يتركها يترك إيش؟ الأرض. وهذا يذكر بحديث ابن مسعود موقوفا في يوم القيامة، قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. جاء عن مسعود: تكون الأرض كالمرآة الثقيلة، معنى الكلام كأنها سبيكة فضة. فهي من الأرض مش الموية، الأرض، فيتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض: أخرجي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة الجماعة من الناس، الجماعة. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. عصبة يعني عصابة، جماعة، مجموعة، مجموعة. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة مجموعة، عصبة وعصابة نفس الشيء، عصبة. طيب تطلق العصابة على ما يعصب به الرأس طبعا، نعم، ما يحاط به الرأس من رباط، سبحان الله، هذه وردت مرتين في قصة يوسف مرتين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني بس هذول الاثنين يحبهم، نحن الجماعة الكثيرة، مجموعة كثيرة، ما يحبنا مثلهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. طيب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني الذئب رح يأكل وإحنا جماعة نستطيع ندافع عنه، معقول يأكل وإحنا جماعة جالسين نتفرج؟ يعني عصبة. طيب نرجع مرة ثانية، قال: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة المجموعة، الرمانة معروفة، ويستظلون بقحفها يعني قشرها. قال النووي: هو مقعر قشرها، لأنه أنت إذا يعني قسمت الرمانة، فرضت الرمانة، طلعت الحب اللي في الرمانة، يبقى الإيش المجوف أو هذا المقعر تبعها القشرة هذه. قال: يستظلون بقحفها، تأكل العصابة من الرمانة الواحدة. يعني كم رح يكون حجم الرمانة إذا كان لنفترض العصبة مثلا 10؟ طيب 10 بياكلوا من رمانة ويشبعوا، ويستظلون بقحفها، يعني لو شالوا قحف الرمانة وحطوه على عصا مثلا رفعوه عن الأرض، سيكون مظلة يتظلل بها 10 كلهم. يعني تكفي لتضليل العصابة. لو فرضنا 10 معناها لو رفعت قشرة الرمانة المقعرة ستكفي لتضليل 10 من الشمس جميعا. قال ويستظلون بقحفها، يعني كم راح يكون حجم الرمانة هذه؟ أي مظلة سيارة، مظلة سيارة أكبر، ها؟ يعني شيء، يعني شيء عجيب. إيه؟ لا هو يا عيسى والمهدي يعني هم هو في يعني. إيه بس ليس النقصان الذي يكون يعني إنه يصير إيش يعني؟ يعني حيصير يأجوج ومأجوج أكبر. لو تخيل ان ادم ينقص الخلق الى ان ياتي الى زمان الان، بس ما يشترط بنفس النسبه، ما يشترط ان الخلق ينقص من ادم الى الان بنفس النسبه. يعني مثلا كل 1000 سنة بيقصروا متر مثلا، لا، ان الله خلق ادم 60 ذراعا في السماء، قال ثم لم يزل الخلق ينقص بعد، يعني بيقصروا بس ما يلزم يكون بنفس النسبة. يعني ممكن تقول مثلا قوم نوح كانوا افترض يعني مثلا 45 يعني ذراع، وقوم عاد وثمود 30 ذراع، وقوم، لكن انت الآن لو تأخذ مومياء توت عنخ آمون هذا ايش اسمه كذا؟ أيوة، الفرعوني هذا، لو تشوف طول جثته أو طول جثة هذه شو اسمها المحنطة؟ المرأة كليوباترا. كليوباترا ولا أخناته شو اسمها؟ آمون وكليوباترا. أيوة، رمسيس الثاني هو الفرعون. رمسيس الثاني ورمسيس أطوالهم إذا نظرت مثل أطوالنا، يعني تقارب أطوالنا، ها؟ تقارب أطوالنا يعني. إيه؟ أيوة، رمسيس كم طوله؟ الهيكل العظمي تبعه كم طوله؟ أخذ الله الحين أخذ الله. إيه فكم طوله يعني؟ تابوت بتاعه كم طوله؟ ها؟ مترين ماشي. ايوه بس الان متوسط الطول العالمي 170، متوسط الطول العالمي. فانا اقصد ان اقول مو لازم بنفس النسبه الخلق ينقص، مو لازم بنفس النسبه. ايوه عليهم الايام مش هتلاقي حد، مش حينشافوا. هي اقول مو بنفس النسبه، يعني انت لو حسبت كمان يعني الجثث اللي تعثر عليها مثلا حتى من ايام لو قلنا العهد النبوي او يعني ايام ايوه، ايش اطوالهم؟ كاطوالنا تقريبا. يعني انه كانوا يصفون هذا قدر قامة، قدر كذا، شبر كذا، يعني طول، شبروهم وقاسوهم وذكروا طولهم، يعني فالطول مقارب. معناها أن الخلق ما مو لازم ينقص بنفس النسبة، يعني مش تقول كل 1000 سنة البشرية كانت تنقص مثلا 10 أمتار ولا 5 ولا، مو لازم. ممكن النقص يكون من أول كثير، يعني النقص من أول أضعاف نسبته مؤخرا مثلا. طيب عودة مرة أخرى، يستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس لا يكتفون باللقحة من الإبل. الرسل ما هو؟ اللبن، حتى إن الفئام الجماعة الكثيرة ليكتفون باللقحة أو اللقحة، والكسر أشهر، اللقحة اللي هي قريبة العهد بالولادة لأنه فيها إيش تدر لبنا. طب إيش جمع لقحة أو لقحة، إيش جمعها؟ لقح، لقح مثل بركة وبرك، لقحة ولقح. طيب، ويقال عن الناقة لقوح إذا كانت ذات لبن، ولقاح جمع لقوح، ما هو جمع لقحة، ها؟ لقحة لقح، واللقاح جمع لقوح. طيب، قال ويبارك في الرسل حتى إن الفئام من الناس يكتفون ليكتفون باللقحة أو اللقحة من الإبل، وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر، وإن الفخذ، يعني مش قبيلة، فخذ القبيلة، ليكتفون باللقحة من الغنم، يكتفون يعني يكفيهم، يكفيهم خلاص، يعني هذا قمة السلام العالمي والخير العالمي. الخير اللي في الأرض راح يكون من جهة البركة والخير والكفاية، يعني ما في شيء اسمه الله ما خلق للبشر غذاء يكفيهم في الأرض إلا خلق وما يكفيهم وزيادة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يروحوا يرموا القمح في المحيط عشان ما ينزل سعره، بعدين يجي يقولوا في أزمة غذاء عالمي والأكل اللي على الأرض ما يكفي. إلا هم لو يوقفوا المعاصي والظلم العظيم كان شافوا شلون البركة تطلع في الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن إيش؟ بما كانوا يكسبون يعني من الذنوب والمعاصي. لكن الشاهد يعني هو أن الله خلق في الأرض ما يكفي الناس وزيادة، إن شاء الله لو صاروا 20 مليار، يعني هو الآن البشر 6 مليار، مش مشكلتهم أنه ما في كفاية فيه، لكن الظلم. يعني أنت لو قلت لأي واحد بالله عليك الثروة السمكية، الأرض 3/4 ماء، محيطات وبحار، صح؟ محيطات ما هو أسماك وين عايشة؟ في المحيطات والبحار. يعني إيش رأيك الثروة السمك، السمك اللي في العالم هذا في الموية اللي تغطي 3/4 العالم ما يكفي؟ ويكفي وزيادة. الله خلق في الأرض أشجار وثمار وبهيمة أنعام لنا. بس هم الناس الذين يظلمون، ولا الله ما ضيق علينا، وبس فيها من كل دابة، وفيها خلاص الرزق موجود في الأرض، ابتغوا من رزق، فامشوا في مناكبها وابتغوا من رزقه، كلوا من رزقه. إذن ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني عادي الله. وفي الآية الأخرى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هذه الكتاب. أيوة لو آمنوا يعني، لكن الظلم اللي الكفر والظلم هو اللي يجعل الأقوات تقل والأرزاق تنقص والجذب يحصل والمطر ينقطع وفساد الزروع والثمار يقع. ولا ما ضيق الله على البشر، يعني ما قدر فيها أقواتها في 4 أيام، يعني قد يعني شوف خلق الأرض في 2 يومين وقدر أقواتها في إيش 4 أيام، قدر أقواتها 4 أيام عناية برزق العباد، عناية، والله قادر في لحظة، لكن حتى يبين لنا أن ترى أنا أعطيتكم وجعلت لكم في الأرض، ما قصر سبحانه في رزق العباد ولا منعهم. والسماء رزقكم وما توعدون، يلا خذ من السماء والأرض، من السماء والأرض. طيب، قال: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن، ويبقى سائر الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. يتهارجون يعني يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير دون افتراس، ويقال في اللغة هرج زوجته يعني جامعها. فعليهم تقوم الساعة يعني على شرار إيش؟ الخلق. طبعا خلص تدهور بعد ذلك، تدهور الأوضاع لدرجة أنه ما يكون في الأرض من يقول الله الله، يعني لا يذكر الله في الأرض، لا يذكر. أين عليكم السلام ورحمة الله. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صممنا برامج تحوي على مصحف بأشكال، مصحف مفتوح كغلفية لشخص يفكر بدون ملامح، وضع تلاوة من جزء من القرآن مع مقطع محاضرة عن نفس الموضوع في فلاشات، وضع آيات قرآنية في فلاش مع صوت المقرئ للآيات مع مقطع محاضرة، كلها تصاميم دعوية لها هدف دعوي بحيث يتأثر من شاهدها. الآن صرنا ننجز بشكل بطيء جدا، ولنا قرابة 3 أسابيع ما أنجزنا غير المقدمة، فهل هذا طبيعي ما أصبنا به؟ يعني إذا كان السؤال، أنا ظنيت السؤال إيش حكم أن واحد يسوي التصاميم هذه؟ لكن السؤال في شقين: إيش حكم هذه التصاميم؟ والسؤال الثاني: قبل مدة أصبنا بصدة نفس من عمل هذا، وصرنا ما ننجز إلا بصعوبة كبيرة وبطء شديد. ممكن يكونوا فريق عمل هؤلاء، يعني ما هو لازم يكون واحد أو واحدة، ممكن يكون يعني مجموعة. على أي حال، هو بالنسبة للشق الأول: مصحف مفتوح كخلفية لشخص يفكر دون ملامح، إيش اللي يهمنا في موضوع رسم يعني وضع المصحف؟ إنه ما يكون فيه امتهان. يعني مثلا الآن العلماء لما قالوا لا يتوسد المصحف، يعني ما يجي واحد يحط مخدة وينام، ولا يتكي عليه، ولا يضع فوقه كتبا أخرى. يعني مثلا والله أجيب كتاب مثلا، هذه لأنه كثير من الطلاب الثانوي والمتوسط عنده حصص قرآن وكيمياء وفيزياء وهذا، فإيش يسوي؟ يحط كتب الفيزياء والكيمياء والرياضيات فوق القرآن، وهذا لا يجوز، لأنه لازم يقلب، يخلي القرآن فوق كل الكتب، ولما يشيل ولما يحط لازم يكون القرآن فوق. طيب، إيش المهم في موضوع القرآن؟ ما نمتهنه. فلو واحد مثلا رسم رسمة مثلا فيها، فرضنا يعني رسمة فيها مخزن، طيب، وكذا رسم قوارير، مظلات، مدري إيش، أعواد، أعمدة كذا، ومصحف كذا بين المحشور بين هذا، ها؟ طيب، هذه رسمة فيها يظهر القرآن بشكل ممتهن، يظهر القرآن بشكل مزري لا يليق. المهم هو لما يقول أنا بصمم فلاشات وأحط القرآن، فنقول إيش الضوابط؟ ها؟ إنك تحطه بطريقة فيها إكرام، ما تحطه بطريقة فيها امتهان أو إزراء أو نقص، ما تحطه بطريقة مشينة. يعني حتى لما ترسم وتصمم وتسوي فلاشات، حط القرآن بطريقة واضح فيها إنك محترمه في التصميم. يعني مثلا والعياذ بالله ممكن يجي كافر يرسم القرآن مع المرأة عارية، ها نسويها؟ يعني ليش ما يسووها؟ كفار. فإذا أنت لما تصمم شيء فيه قرآن تنتبه إلى أنك توقر القرآن في التصميم. هذا الضابط العام، الضابط العام. ولا تضع في الرسمة مع شيء ولا بطريق بشكل لا يليق به. لا تضع القرآن في الرسمة الفلاشية، لأنه الآن الرسم أنت مثلا سواء صممت بالباوربوينت، سواء صممت بالفوتوشوب عفوا، بالفوتوشوب ولا بالفلاش ولا بأي طريقة، طيب؟ لأنه أنت إيش شغلتك؟ أنت إيش عملت؟ طالب؟ بتصمم التصاميم الإلكترونية؟ بتصمم بالفوتوشوب؟ ما هي برامج التصميم الإلكتروني المشهورة؟ الفوتوشوب والفلاش، الباوربوينت بالتصميم خاص بتصميم الباور، يعني مو الفوتوشوب. الفوتوشوب ما بيصمم الباوربوينت. أيوة الباوربوينت تصميمه مختلف. طيب وغيره برامج تصميم، في أنيميشن مثلا، في مؤثرات، يعني برامج التصميم الإلكتروني بغض النظر إيش هي. ها لما تحط المصحف فيها حطه بطريقة لائقة بس. طيب اثنين، قضية ما أصابكم من بطء العمل إذا كان مفاجئا ومتكررا، هذا ممكن يكون إشارة إلى إصابة بعين حسد، عين حاسدة أو عين لامة ألمت وتلم وتصيب. طيب قال أعوذ من كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يقال ألمت به مصيبة. فيها في القرآن؟ في القرآن ألمت به مصيبة بمعنى؟ لا مش أصابتكم، في ألم يلم. فإذا وقع شيء مفاجئ ومتكرر، يعني كل ما جو يصممه نفس البطء، هذا دليل، يعني مؤشر إلى وجود عين في الموضوع فيحتاج إلى رقية. يعني بعض الناس يعني يقول إيش التصاميم هذه أنت، فيعني ما في اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه، ما يدعون بالبركة، الله يبارك لك الله يبارك عليك ما شاء الله على هذه التصاميم. يعني فيجي على طول إعجاب صارخ ولا العين طالعة وأصابت عليك حال. معروف المعروف إيش العلاج؟ المعوذات ثم المعوذات ثم المعوذات، خلاص هذا هو العلاج. عاد تقرأ في ماء تشرب تسكى يتروى يعني يقرأ على نفسه ينفس. المهم أنه في النهاية المعوذة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا يمكن أن تحمل الآية على القولين، وهو أن اليهود والنصارى عند معاناة الموت تنكشف لهم الحقائق ويؤمنوا بعيسى، وأيضا عند نزول عيسى في آخر الزمان سيؤمن به اليهود والنصارى؟ طبعا أوردناها صح في أثناء الكلام، قلنا أنه لو قال واحد أنه ممكن تحمل على القولين والقولين، وأنها شوف هل يعني في ال... لكن المانع منه ما هو؟ يعني ابن كثير لما قال أنه الآية المعنى صحيح بس حمل الآية عليه مشكلة، يعني أنه يناسب بالنظر إلى ما قبله، وقلنا اتساق الضمائر فاستبعدنا القول هذاك، وإن كان صحيحا في المعنى لكن لا يفسر، ليس الراجح تفسير الآية به وإن كان صحيحا في المعنى. يعني لو قلت لك علي وفاطمة خرج منهما الحسن والحسين صح؟ قولي ولا لا؟ ها؟ نعم. بعدين جيت قلت لك مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين صح؟ لا طبعا، هذا تفسير الغلاة أهل البدع. فكون الكلام نفسه صح حقيقي أن علي وفاطمة خرج منهما الحسن والحسين لا يعني أنه يصح تفسير الآيات به وإن كان هو صحيحا في الواقع والمعنى، هذا المقصود. طيب يقول: هل تكون سنة الوضوء بعد الوضوء مباشرة قبل أن يجلس المتوضئ، أو له أن يجلس شيئا يسيرا أو يرد على أهله إذا كلموا؟ الجواب: له أن يجلس شيئا يسيرا أو يكلم أهله إذا كلموا، ما في مانع. يعني ركعتين وضوء مو لازم على طول، إذا غسل آخر نقطة ماء تخرج من رجله على طول واقف كان لسه، هو سيخرج ينشف أعضاءه مثلا ويقول الذكر اللي بعد الوضوء، فما هو لازم. يعني لو رد على مكالمة ولا كلم أهله ولا بعدين صلى ركعتين وضوء لا مانع، فاصل يسير نعم. لكن لو واحد توضأ قبل النوم وبعد النوم قام قلبته، يقول أصلاً أنت نقضت الوضوء بالنوم. لو واحد توضأ وبعدين يعني في التأخر الكثير يفوت الوقت، وقت السنة مثلاً أو موضعها وموقعها، مثلاً يقول فات موضعها سنة فات موضعها، مثل إذا طال الفصل يعني. أما الشيء اليسير مثل هذا ما يقول ما لا يفوت موضعها بمثله، لا يفوت موضعها بمثله. طيب، هناك تأويل ثالث ذكره البغوي، وقيل هي راجعة إلى الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بالله قبل موته، يعني عند المعاينة. رجعنا إلى القول اللي هو عند المعاينة، يعني عند الموت، عند الموت فهو راجع. صح انه هو في اختلاف شوي، ولكنه راجع الى انه ايش قبل موت الكتابي. يعني القول الاساس، اساس القول ما هو؟ قبل موت الكتابي ولا قبل موت عيسى؟ انه الايمان سيحصل قبل موت الكتابي ولا قبل موت عيسى؟ احنا رجحنا قبل موت عيسى، بس لو قلنا الايمان سيحصل قبل موت الكتابي فمو مشكلة بعدين الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله ولا الإيمان بعيسى ولا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلها قيلت، لكن مرجع العملية إلى القولين الأولانيين. فإذا ما هو قول ثالث تماما، يعني هو إذا قسمت إلى قولين راح يكون تحت القول الثاني في ثلاثة أقوال. يعني انت تقول قبل موته، قبل موت القول الاول قبل موت عيسى، القول الثاني قبل موت الكتابي، بعدين تيجي تفرع تقول وعلى القول الثاني قبل موت الكتابي يقع الايمان، قيل الايمان بعيسى عليه السلام، الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، الايمان بالله عز وجل. فإحنا لازلنا في إيش؟ في القولين. فهذا يعني إيش؟ الرد على قضية أنه هل هو قول ثالث أو ولا لا. وهذا طبعا مضى معنا في الدرس الماضي اللي هو الإيمان بالله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا في بعض القرى في مصر يدفن الميت يدفن الموتى في أبنية صغيرة الحجم صغيرة حجم الجسد تقريبا مبنية فوق الأرض فتفتح ويوضع الموتى داخلها على سطح الأرض ثم يرش على الكفن حفنة من التراب فقط. وعندما سألت أليس من المفروض دفن الميت تحت سطح الأرض قالوا لي لا يصلح لأن الأرض الزراعية تكون مشبعة بالماء ولا يصلح الدفن إلا في أرض جافة كي لا تتعفن الأجساد. ما هي حتتعفن ستبلى يعني تحت يعني زراعة يعني أي مكان. فهل هذا يصح أم لا؟ وما هي كيفية الدفن في الأرض الطينية الزراعية؟ طيب هذا معنا يبغى له تفصيل إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم لعلنا ويعني نذكر أن درس السبت اللي هو منهج السالكين بعد المغرب الذي توقف الآن ونعاود إن شاء الله في شهر شوال إن شاء الله بعد الدراسة بعد بدء الدراسة كنا وقفنا فيه عند يعني كنا نذكر تفاصيل الأمور المسائل الفقهية المختلفة في الأبواب الفقهية. فخلصنا في أحكام الجنائز الصلاة وصلنا للحمل والتشيع وبدأنا فيه وبقيت مسائل في الحمل والتشيع وبعدها راح نذكر إيش الدفن. فموضع تفصيل المسألة إن شاء الله سيكون في درس شرح منهج السالكين في يوم السبت بعد المغرب. ودروس هذه اللي هي دروس يوم السبت بعد المغرب موجودة في لايف إسلام الموقع وموجودة في إسلام ميديا إسلام ميديا دوت دبليو إس موجود في دروس يوم السبت اللي فيها تفاصيل أحكام كثيرة منها الجنائز. وانتهينا كان في آخر درس من التشييع أو يعني بقية بعض المسائل لكن مرينا أغلب الأمور على التشييع بعد الصلاة وبعد الغسل والتكفين. فبقي عندنا الدفن وهذا سيكون فيه طريقة الدفن اللحد والشق وكم يعمق له في الأرض وحكم الدفن فوق سطح الأرض وحكم الدفن في الأرض الصلبة الصخرية كيف يدفن وإذا كان في البحر ومات في سفينة وما في جزيرة قريبة وخافوا عليه يتعفن كيف يدفن ماذا نفعل بالجثة وإلى آخره. وكذلك الدفن في الأراضي هذه الزراعية والطينية وقضية أنه هل يعني نبني يعملوا له غرفة حجر في الطين علشان ما يدفنوا في الطين ولا إيش سنأتي عليها إن شاء الله. طيب السائل من أوروبا يقول سألني أحد الأشخاص فقال لي إنه كان يعمل حارسا في أحد البارات ثم ترك العمل هناك وحصل على عمل في المستشفى فمرض فترة فادعى أن إصابة في العمل وأوهم الطبيب بذلك وكذب عليهم في العمل بذلك حتى يحصل على مبلغ تعويضا عن الحادث المزعوم وهو الآن يريد أن يذهب إلى الحج ويقول كيف أتخلص من هذا المال الحرام. المال الحرام قد يكون معزولا وقد يكون مخلوطا. لو كان المال الحرام معزولا يعني في حساب خاص يقولوا طلعوا وتصدق وتخلص منه أعطيه في أي جهة بر أعطيه فقراء مساكين غارمين طلاب يدرس أعطيه خلاص. وإن قال واحد هذا مال خبيث اصبر شو جاي ليش ما نحطه في طريق سفلة الطريق، تمهيد طريق، حمامات مسجد؟ لأنه بعضهم يقول ما تحطه في مأكول أو مشروب، وتحطه في بنزين سيارة، محروقات، حطب، مدري إيش. فيقال أما إذا كان للشخص الذي أخذه، طيب أخذ المال هذا، فلا يجوز له أن ينتفع به، لا محروقات ولا بنزين ولا أكل ولا شرب ولا لبس ولا دفع ضرائب ولا شيء. طيب أما بالنسبة لمن يعطى له فإنه حلال عليه، لأنه الحرام على الكاسب وليس على الفقير أو المحتاج. المال الحرام عند التخلص منه هو حرام على كاسبه، ليس حراما على إيش؟ أخذ من أعطي له، المحتاج أو حطه في مركز إسلامي، في طباعة كتب. طيب ثم ننظر في المال، وهذه مسألة قبل بالحقيقة، قبل هذه المسألة، وهو هل أخذ من الناس بغير حق فيرد إليهم، ولا أخذ من الناس اشتركوا في الجريمة فلا يجوز رده إليهم؟ يعني هذا ضحك عليهم وأخذ الفلوس منهم، ولنفرض أنه هذول مستشفى خاص، والمستشفى هذا له أصحاب، فأنت لما ادعيت الإصابة كذبا وأخذت تعويض من المستشفى الخاص على هذه الإجازة الكذب المزورة، إذن أخذت مالا منهم بغير حق، فالتوبة أن ترد المال إليهم بلا شك. يعني فإذن تروح ترجع لهم الفلوس، تقول هذه أخذتها منكم بغير حق وها أنا ذا أعيدها إليكم. فإن قال بس كذا يعاقبوني وبعدين وأنا أنفضح فضيحة وسمعتي، نقول إذن ردها إليهم في حسابهم، روح شوف حسابهم كم، أودع فيه. قال بكتب أي عبد الله عبد الرحمن عبد السميع، أكتب المهم تردها إليهم. ثم شوف لاحظوا المشكلة المعقدة أحيانا في الحرام، الحرامات المتداخلة. أنت لما بتغيب عن عمل وبتاخذ تعويض إصابة، طيب وقلنا لك لازم ترجع التعويض، لازم ترجع التعويض، مو بس التعويض، لأنه أيضا يفترض أنه أنت أخذت راتب على هذه المدة التي تغيبت عنها، أخذت راتب عليها، فلازم ترجع التعويض وترجع راتب المدة، لأن الراتب أيضا تبع المدة هذه أخذته بغير حق. لأنك وعشان تتضح القضية لازم تفترض أنك أنت غبت بلا عذر وذهبت إليهم وقلت لهم إنني غبت بلا عذر، هل حيعطوك فلوس عليها؟ إيش النظام إذا غاب واحد بدون عذر؟ لسه ما خلصنا الحين، واحدة واحدة. أول شيء هذا الأيام مقابل هالأيام حيخصموها منه، هم مو فاتحين المستشفى خيري اللي يشتغل واللي ما يشتغل يعطوه فلوس ويسوي بطالة مقنعة، هم فاتحين مستوصف على المستشفى يربحوا، وهذا أخذ بغير حق، فلازم يرجع لهم التعويض ويرجع إيش على حسب نظامهم الأيام، خصم الأيام اللي الأيام اللي أخذ راتبها. ثم إذا كان في العقد بينه وبينهم عقوبات معينة على الغياب، افرض إنه قالوا إذا غبت نخصم عليك يوم ونص، إنه بعض ما نعرف إحنا إيش العقد اللي بينه وبينهم، المهم أنت سويت الآن مصيبة في قضية الكذب والغياب وأخذ التعويض، فلازم ترجع لهم حقهم كاملا، أو تستسمح من صاحب العملية إذا كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، يعني ممكن تصل إليهم. يعني يمكن يقول لك هذا المستشفى ملك شركة مساهمة عندها 10 مستشفيات وحملت الأسهم 3 مليون شخص، من وين أنا أروح أستسمح من 3 مليون شخص؟ طيب فيدو يعني بالكاد الآن تروح ترجع المال في حساب المستشفى. أما لو كان المال ما هو متميز، احنا الآن بدأنا الجواب ايش قلنا، قد يكون المال الحرام متميزا قد ما يكون متميز، إذا كان متميز سترده إلى آخره، إذا كان ما هو متميز خرطته بمالك. طيب سترد مثله، لأنك أنت مو موجود نفسه حتى ترجعه، خلاص ترد مثله. فإذا أخذت منهم 20,000 ترجع 20، خذها من محل ما تبغى، من حسابات لك ثانية تقترضها بكيفك، أنت مو أخذت 20 بغير حق ترجع لهم هي 20، من وين تجيبها بكيفك خلاص. فإذا يخرج مثلها. لما تروح على الحج إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، النفقة لازم تكون نفقة حلال، فما يمكنك تروح تحج بهالمال الحرام. وإيش الفائدة يعني؟ فما حجت ولكن حجت العير، الدواب اللي حجت مو أنت. أود أن يقول السؤال، أود أن أرسل شخص للحج عن والدي، هل أحضر بعض من الهدية وماء زمزم كيف على الحجاج، أم أني أكتفي بالحج علما أن والدي متوفى؟ ما يصير تقول متوفي اسم فاعل، تقول متوفى اسم مفعول. نقول لا مانع، لو حجيت عن والدك لا مانع تجيب هدايا معك وانت راجع، ماء زمزم ومدري إيش وهدايا، بالعكس هذا من سنن السلف، كان ابن المبارك وأصحابه إذا حجوا رجعوا بهدايا، ها رجعوا بهدايا إلى أهليهم، فكويس يعني إدخال السرور. طالت الغيبة ومن طول الغيبات جاب الغنائم، جاب الهدايا يعني. ظهر الغنائم هذه من زمان أيام العرب ما كان يغيروا على بعض، يروح كذا أسبوعين بعد يرجع يقول وين الغنائم، كلها سلب ونهب وغارات وغنائم. طيب الآن نقول وين الهدايا، من طول الغيبات جاب الهدايا، لأن الناس يشتاقون وتتطلع نفوسهم أولاد المسافر إلى شيء إيش كأنه تعويض عما فاتهم منه، مش هو صلي غايب عليهم كذا يعني، فيعني الهدية تعوض شيء طيب. بس طبعا مشكلة بعض الناس أنك لما تروح تشتري من مكة سجادة وترجع يتبركوا فيها، لو ترجع بالمدينة تجيب معك هذيك المرة واحد مصيبة، واحد راجع من أندونيسيا جايب معه شيش مديه أندونيسيا شيشة، إيش هذا بركة، هذا بركة في مكة، أنا شفت هذا شيشة في مكة، هذا شيشة مكة بركة. ولذلك تتحملوا أهل مكة والمدينة مسؤولية مضاعفة إنه لا يضللوا الناس، لما يبيع شيء حرام بعين بعض الناس يقول لك شيشة مكة هذه ب20 شيشة، مصيبة يعني. فالتبرك وهذا طبعا يجب إقفال الباب يعني هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صلاة الاستخارة بعد صلاة العصر أو بعد الفجر جائزة؟ نعم إذا احتاج إليها. لو واحد قال أنا الآن أبغى أروح بعد العصر وعدت أهل المخطوبة أبغى أروح أشوفها، لو قلنا له أجل بعد المغرب يقول يا أخي بس أنا أحتاج أستخير الآن، ما في مانع خلاص. ذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعية، الراجح أنه ذوات الأسباب يجوز فعلها بعد الفجر وبعد العصر، وهذا وقت النهي المخفف وهو الطويل. أما وقت النهي المغلظ اللي هو 3 أوقات عند طلوع الشمس وعند استوائها في السماء وعند غروبها، فهو وقت يسير يعني دقائق يعني ما يضر واحد ينتظر ويصلي بعد ايش الدعاء قبل وبعد كلاهما صحيح كما ذكر ابو العباس رحمه الله قبل السلام وبعد السلام وان كانوا في ظاهر الحديث فليركع ركعتين ثم ليقول انه بعد السلام ويجوز قبل السلام. من أوروبا تقول امرأة متزوجة وتعيش مع زوجها وابنها وعمره كان حينها 11 شهر في مسكن أبيها تعيش هي وزوجها وابنها في مسكن أبيها وذات يوم تشاجر الزوج مع الأب فقال له الأب اخرج من عندي واتخذ الزوج هذا الكلام ذريعة للهروب من مسؤولياته فالزوج منذ ذلك اليوم اتخذ الزوج هذا الكلام ذريعة للهروب من مسؤولياته فمنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا 9 أشهر لم يسأل عنها ولا عن ابنه وسألته الخلع لأنه لا يريد الطلاق وهو لا يرد ولا يجيب على الاتصالات والرسائل ولا يصرف عليها ولا على ولدها ولكنه طلب منها أن تكتب له رسالة تعترف أنها هي الظالمة هي وأبوها وأنه مسكين مغلوب على أمره والمرأة تسأل عن الحل. أولا يجب على الزوج أن يسكن زوجته من ماله هو، قال الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فالسكن على الزوج. يعني لما الله قال الرجال قوامون على النساء الإنفاق سبب أساسي في الموضوع، وهي ليش محبوسة في البيت ما تطلع إلا بإذنه، ولماذا يجب أن تطيعه إذا أمرها بالفراش ولا أمرها وأمرها ليه لازم تطيعه، لأنه في المقابل هو ينفق بما أنفقوا من أموالهم. ترى الإنفاق شيء عظيم، يعني الله رتب أشياء كثيرة على الإنفاق، وإذا الزوج ما أنفق يعني خلص صار شبه ما له قيمة، يعني جزء كبير من أهمية الزوج تضمحل بعدم الإنفاق. ولذلك شخصية الزوج وقوامة الزوج وهيبة الزوج ومكانة الزوج وسلطات الزوج وصلاحية الزوج مستمد جزء كبير منها من الإنفاق، لأن الله قال بما فضل الله وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا الزوج ما أنفق أو بخل اعرف أنه في اختلال يعني جذري في الحياة الزوجية. ليش؟ لأن المرأة في المقابل ممكن ما تطيع، تقول له إذا أنت ما أنفقت أنا ما راح أسمع كلامك، ستهتز أشياء كثيرة بعدم الإنفاق كثيرة، ما تسمع كلام مدري، تقول له ليش أسمع كلامك أنا أصلاً، أنا ليش أنا محبوسة في البيت علشانك وتأمرني بإني أجي الفراش أجي وا وا وا. إذا أنت في الأخير ما راح تنفق يعني أنا إيش يعني إيش صار قيمتك يعني علشان إيش؟ مجرد كونك تطأ خلاص أروح أشوف لي واحد ثاني أتركك أنت وراح أتزوج واحد ثاني يطأ، إذا على شغلتك إنك على شغلة الوطأ يعني خلاص. ولذلك الإنفاق هذا يعني الإنفاق من الزوج يعني أساسي جدا في استقرار الحياة الزوجية جدا، يعني مو شوي جدا. طيب الإنفاق ما هو؟ مسكن مأكل مشرب ملبس، الأشياء الأساسية. وكمان يعني لما الشرع يكلف الزوج بالإنفاق مو معنى لازم يجيب لها غرفة نوم سنويا ويجدد لها الأثاث كل 6 شهور ولا الستائر كل سنة، مو لا لا. من الذي قال بهذا؟ ما أنزل الله به من سلطان. يعني ينفق عليها نعم، لكن ليس في الكماليات يجب لازم يجيب لها نجف وثريات وأبجورات ومنقوشات وتحف ومدري إيش، لا. أيضا الله رحيم، كلف الزوج بالأشياء ما زاد خلص يعني خير وإحسان وأجر إذا كان أنفق بأشياء مباحة، يوسع عليها يؤجر، بس الإنفاق الأساسي. ولذلك البيوت اللي فيها موظفات والموظفة هي التي تصرف أو نصف ما هي ترى يعني ما هي سليمة تماما من لأنه مرة تقول زي ما أنت بتحط أنا بحط، وزي ما أنت بتصرف أنا بصرف، إيش ميزتك علي؟ كلنا سوا. يعني شبه يعني تكاد تقول له ومثل ما بسمع كلامك بتسمع كلامي، أيوة تقول له أنا كمان. وكل ما كان الزوج مستقل بالصرف والمرأة ما بتحط شيء من عندها سيكون الحياة الزوجية أكثر استقرارا وسعادة، لأن الصرف مكلف به الزوج، أنت عليك. المشكلة الآن في تقسيم كذا يفترض بعض الأزواج كذا من عنده، فواتير الكهرباء والخدامة والسائق والمدري إيش عليك، وأحيانا يقول وإيجار البيت عليك، يلا حمل عليها، ما يجوز أصلا، مو مطالبة هي بالإنفاق. نرجع مرة ثانية، أبوها سكنهما عنده مع الولد أحسن إليهما، أبوها ما هو مكلف شرعا بأنه يسكنه عنده، ولما صار خلاف وقال له اطلع من عندي له الحق في ذلك، يعني هذا بيته، يعني سبحان الله لازم بالقوة يسكن عنده بيته. إذن الزوج يجب عليه أن ينفق وأن يسكن زوجته، أسكنوهن. طب هذا الإسكان يعني سكن يليق من مثلها لمثله، من مثله لمثلها، سكن يليق بمثلها، أنت من وين أخذتها؟ ابنة مزارع، ابنة فلاح، ابنة دكتور جامعي، بنت موظف كبير في الدولة، بنت نجار، إيش من وين أخذتها؟ إيش طبقتها الاجتماعية؟ شيء يليق بها، مو لازم عاد والله مثل أبو مثل أبيها، أبوها عمره 50 وصارت عنده ثروة، وأنت عمرك 24 لساعك منتوف منتوف، سيارتك بالأقساط وكل شيء بالأقساط، ما أنت ملزم أنك تسكنها مثل كذا، بس عند القدرة عشان ما تنكد عليها تحس أنها انتقلت من فوق تحت إلى أسفل، فيعني شيء يليق تشطيب الشقة، تكون أبوها ساكن في قصر وأنت ما عندك، طيب جيب له شقة تشطيب يعني يكون راقي مثلا مثلا، يعني المهم جيب سكن، السكن عليك. فالزوج ما له حق أن يقول والله الآن أنا أبوك اللي طردنا فأنا ما راح أصرف عليك ولا على ابني ولا على ولا ولا ولا، ما يجوز، لا يجوز، حرام. هذه المرة تقول في أوروبا الآن، يلا إيش يعني وين مشكلة الواحد لما يكون هذه من مشاكل الجاليات الإسلامية للساكنين في الخارج اللي ما في محاكم شرعية تحكم بينهم، مشكلة ما في محاكم شرعية، في أوروبا. لا. فالآن إذا قلت يلا طلاق خلع طالبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طالبي بحقك طالبي وين تروح؟ إلا تروح عند محامي ولا تروح عند محكمة تحكم بغير ما أنزل الله. هذه من المشاكل العيش في بلاد الكفار. وحتى في بعض بلاد المسلمين ما في قضاء شرعي، بعض فيه في الأحوال الشخصية يعني تحصل لها قاضي. طيب هل هي ملزومة بكتابة الخطاب؟ لا طبعا ما هي ملزومة بكتابة الخطاب. طيب هل يمكن اعتبار إيمان صدام حسين عند الموت إيمان اضطراري؟ لا، أنت أصلا ما أنت تجزم أنه يعني طول الوقت اللي كان فيه في السجن ما كان مؤمنا. ما ندري، يمكن الرجل أيوه يعني، لأنك أنت الأمان يقول والله كان كافرا وعند المشنقة آمن، ما تستطيع أن تقول بهذا، قد يكون مؤمن قبل هذا بمدة طويلة صح؟ يمكن آمن وقت الحرب، يمكن آمن وقت، على اعتبار إيش؟ على اعتبار أنه يعني أفكار حزب البعث كفرية، فلو كان هو يؤمن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يؤمن بعقيدة هذا الحزب وميشيل عفلق أفكاره كفرية، لو كان يؤمن بذلك ممكن يكون أسلم بعدها، تخلى عن هذه الأفكار بدأ يؤسلم فأنت ما تدري، ما تستطيع تقول هو أصلا كان كافر وبعدين لما جاء عند المشنقة صار، أنت ما تستطيع، لأن الفرضية أصلا مشكوك فيها، ما ندري، يمكن آمن من قبل. هذا أولا. ثانيا، هل الإيمان عند حبل المشنقة غير صحيح؟ طب افرض انه في كافر قتل شخصا فالقاضي حكم عليه بالقصاص، فصار عندنا ايش الان؟ عندنا كافر محكوم عليه بالقصاص، لما جابوه على ساحة القصاص للكافر هذا وجاب السياف السيف ورفعه، جاء واحد قال لحظة يا جماعة، قال يا محمد انت الان ستموت، وهذا انت كفر، انت عليه كفر، انطق الشهادتين قبل لا تموت، تروح بدل ما تروح على جهنم وبئس المصير، تروح على ان شاء الله تروح الجنة والاسلام يجب ما قبله والقصاص كفارة للي انت سويته من القتل والحد، ويعني ينفع. فذهب هذا النصراني او هذا الكافر اللي يقام عليه الحد واسلم، ونزل السيف على رقبته بعد ما نطق الشهادتين، ايش تقول الان؟ نقول هذا ينفعه عند الله. ليش؟ لانه قبل نزول الموت، ترى الموت يعني متى ينزل، متى الواحد ما ينفعه؟ لما يعاين ملك الموت، اذا عاين الملك خلاص انتهى، لانه دخل في عالم اخر خلاص، رأى أهوالا وملائكة العذاب خلاص يعني خلاص يعني راح الآن. فهذا يصير الآن راح في الإيمان الاضطراري، فرعون آمنت أن لا إله خلاص، وجبريل يدس في يعني صار عند الملائكة يعني انتهى أمره، صار دخل الآن تولته الملائكة يعني خلاص. فهذا ما ينفعه، بس قبل إن شاء الله لو قبل بنص دقيقة من وقوع السيف على رقبته ولا من حبل المشنقة ولا ايه ينفعه، انت ما حتحجب رحمة يعني خلاص. يصح اسلامه ولو كان في ساحة القصاص، يصح اسلامه. متى ما الايمان لا يصح؟ لما يعاين الموت يعني ينزل به، يعني يحصل الشيء الذي لا رجعة بعد في الدنيا خلاص. لأنه لو جيت على حبل المشنقة، طيب في ناس حطوا الحبل بعدين شالوا مرة ثانية. رفع السياف هذا فقام ولي الدم قال خلاص سامحته أوقف القصاص. فأنت هذا ما هو الموت اللي إذا نزل، ما هو الشيء اللي إذا نزل لا يرتفع لسه ولو لحظة. ففي فرق إيش بين يعني متى ما ينفع الإيمان ومتى ينفع. فجوابا على سؤال اللي يقول طيب هل يمكن اعتبار هذا اضطرار؟ لا، هذا إذا كان أسلم قبلها أو عندها يصح. أيوة، لأن ما عاين الموت لسه ما نزل، باقي ثانيتين ثلاثة خمسة عشرة نص دقيقة دقيقة لسه ما عاين الموت. هل يحاسب تارك الصلاة بسبب المس أو السحر؟ لا، إذا وصل السحر لدرجة عدم القدرة يعني فقد الاستطاعة وممكن في حالات نعم، فخلاص الله ربه له رب يحاسبه ويعذره ويعلم سبحانه إذا كان هذا معذورا ولا لا. في ناس السحر ما يكون يعني سالبا لكل الإرادة، ما يصير معذور، يصلي بنوع صعوبة لكن ممكن فيحاسب عن ممكن. لكن إذا في واحد يغيب عن الوعي مسلوب الإرادة تماما خلاص. في أسحار معروف في السحر، بعض الناس إذا سحروا بدون صلاة طبيعي إذا قام يصلي خلاص ما يعني لا يمكن يستقي، يعني ما في الشياطين ترفعه وتضربه بالأرض ما خلاص ما يعني. ولكن لازم تقول له قاوم جاهد حاول، مش تقول استسلم للسحر استسلم ما عليك شيء يلا خلاص خليك نايم. لا، هل يجوز لفتاة أن تسكن وحدها بسبب عملها وأهلها راح يسكنوا في منطقة أخرى؟ السؤال من أستراليا علما أنها أسلمت منذ 3 سنوات. والله طبعا سكن فتاة وحدها بعيدا عن أهلها يعني في منطقة أخرى خطير، لأنها لا تخلو من شخص يطمع فيها. إذا علم خلاص ما في إيمان، إذا علم أنه جنبه وحده ساكنة وحدها يعني لا يؤمن عليها. ثم هي نفسها قد تضعف، يعني ما هو ضروري تيجي القضية من اعتداء أو اغتصاب، يعني تتعرض لإغراءات لما تكون ساكنة مع أهلها مع محارمها، إذا هناك من يحميها يدافع عنها يقويها. فسكن بنت وحدها مشكلة يعني. وهذه جريمة الذين يبتعثون فتيات إلى الخارج بدون ولي ولا محرم، ولا يروح حطة هناك يستأجر لها وخلاص يتركها في مهب الريح، ناس لا غيره ولا ليش، يقول يعني دراسة مجانية ودراسة على حساب، وبعدين انت ما تخاف الحساب يوم الحساب، بس تفكر نادي الدراسة على حساب وعلى حساب يعني يوم الحساب هذا ما فيه مصيبة يعني. مشكلة انه بعض من الفتيات عاجبها الوضع هي وابوها. انا شاب مضى من العمر 33 عام متزوج من 5 سنوات، زوجتي لا تنجب اطفال، وانا سبحان الله العظيم متعلق جدا ان يرزقني الله طفلا. قررت ان اتزوج ولكن زوجتي عندما ابلغتها رفضت، وليس فقط الرفض بل تدعو علي بالقطيعه وعلى كل من يسعى معي في هذا الزواج، ودعاء لا اعلم من اين تاتي به كان فنان التاليف. استغفر الله، انا الان في داعي السفر اذا شاء الله لعلاجها، إذا لم يحدث شيء ماذا ينصحني الشيخ؟ أخي يقول لي ربما أن الله يريد بك خير بعدم رزقك منها، والله كأنه أخوها هذا مو أخوك. هل هذا كلام صحيح؟ لأن لها أخ، لها أخ سوى، ويقول أخي يقول لي، بس أخوها إيش مشكلته؟ يقول لأن لها أخ يعاني من عدم اتزان عقلي، فرأيت أخي يقول إيش إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كادت المرأة أن تلد أخاها. الحين تجيبوا أمثال العرب تحطوها في الأحاديث، قص ورسق وانسب للنبي عليه الصلاة والسلام، انسب له. طيب هل هذا في الشبه أو يدخل فيه الأمراض؟ مشكلة يعني، ندور في الأحاديث الموضوع نشوف هل يعني اللي حتى ما هو موجود. ها لا، بس يعني بس كذا بالطريقة هذه مشكلة الأحاديث، يصير يعني تصير كذا أي واحد سامع عبارة في أي شيء كادت، يلا كاد الجوع أن يكون كفرا، حد بعد حط حديث. لازم يكون في تورع في قضية الأحاديث، لازم يكون في هذه من سلسلة الأحاديث الضعيفة، كاد الحكيم أن يكون نبيا ضعيف، كاد الفخر أن يكون كفرا ضعيف، كادت النميمة أن تكون سحرا موضوع مكذوب يعني، كادت المرأة أن تلد أخاها. طيب بغض النظر الآن عن هذا، دخل في الموضوع بدون ما هو يعني شيء خارج، هل في هذا يدخل، هل في هذا الشبه أو الأمراض؟ أولا يا أخي، ابتغاء الولد حق شرعي لا يستطيع أحد أن يمنعك منه ولا من ابتغائه، قال الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إيش يعني ابتغوا ما كتب الله لكم؟ اسعوا للولد، تطأ المرأة لتحمل، مش لمجرد الاستمتاع فقط. الزوجة طلع فيها علة، هذا قدر الله، احنا نرضى بقضاء الله، بس هذا لا يعني انه نستسلم، ما نعالج نعالج، لكن اذا عالج نعالج بالطرق المباحة. ثالثا، لا يمنعك من الزواج لا مرض ولا غير مرض، اباحه الله للرجل، وتقييد التعدد بالمرض يدل على مرض عقل القائل به، تقييد التعدد بمرض الزوجة يدل على أنه عقل اللي قال هالكلام مريض، هو مريض نفسه، عقله مريض مختل، جاهل مغرض، يعني يتبع الغرب مفتون، هذا هو. وش اللي يمنع التعدد الذي شرعه الله؟ إما أن يكون كافراً مكذب معاند، أو أن يكون مفتون، لأن الغرب عندهم التعدد عيب، فلازم يصير عندنا عيب، لأنه ممنوع برا تعدد الزوجات، مع تعدد الخليلات عندك زوجة وعشرين خليلة بالحرام، وعنده تباهي عادي يقولوا أنت كم وحدة زنيت، ما يقول زنيت، يقول أنت كم وحدة يعني انت سويت علاقة، حتى الزنا صار يعني ما كذا، يحط عليك كريمات وشوكولاتة وبوية كذا من برا كذا، ما يقولوا زنيت انت كم واحدة، لا يقولوا كم واحدة سويت معها علاقة حب، بعد يلا ها علاقة حب يعني انت حب، باقي شوي يقول حب في الله، بعد سويت معها علاقة حب 70 60 120 حسب عاد هو يعني وما استطاع الوصول اليه من الحرم، هذه عندهم عادي، إيش يعني عادي، لكن زوجة تكون فيها أسرة وتجيب أولاد وفي حياة مستقرة وتنفق عليها، مش المومس هذه شهوة ساعة وتعطيها مدري كم دولار خلاص يعني، ولا مجانا. يعني هذا بعد يعني هذه وقاحة اسمها، ما هي الجراءة، وقاحة، هذه وقاحة. فاللي مهم أنه يمنع التعدد إما أن يكون كافرا أو مفتونا بالغرب أو مختل عقليا أو نفسيا، يعني صاحب شبهة، فيجي يقول ليش تبغى تتزوج؟ إيش سوت لك؟ مريضة؟ والله لو مريضة معقول، يعني إيش يعني لو مريضة مو معقول؟ يعني شوف يعني، والله لو زوجتك مريضة معقول، والله لو زوجتك ما تنجب معقول، عجيب يعني، يعني إذا كانت تنجب وما هي مريضة يعني مو معقول يعني أتزوج. وهذه مشكلة، مصيبة مفتونين، مفتونين، ألا في الفتنة سقطوا. خلص، فانكحوا ما طاب لكم النساء مثل ثلاثة وأربعة، إن خفتم ألا تعدلوا واحدة، الشرط بس واحد، شرط العدل، القدرة والعدل، خلاص. ما شرط الله شروط أخرى، ما قال فإن خفتم ألا تعدلوا، وإن كان عندك زوجة تنجب، وإن لم يكن عندك زوجة، أو كانت مريضة، أو كانت ما في، هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، كونه يقول اصبر ما في مانع، يعني أنت لو صبر، لا ما هو حرام إذا واحد صبر على المرأة المريضة وما تزوج، ما هو حرام، لكن ما يجوز يمنعك، ولا يحق لأحد أن يمنعك، لا هي ولا أخوها ولا أخوك ولا أي واحد ثاني. وبعدين إذا كانت فنانة في الدعاء فالله لا يحب المعتدين، يعني هو مش أي واحد دعا على الثاني الله راح يستجيب له، لأنه إذا كان معتدي في الدعاء الله ما يستجيب للمعتدين في الدعاء، لأنه دعاء بغير حق. فالشاهد، أنت الآن راح تذهب لتعالج زوجتك جزاك الله خير، وهذا من إحسانك إليها، و هذا من إحسانك إليها. فإذا بناء على ذلك أنت تذهب لمعالجة زوجتك، فإن أنجبت الحمد لله، وإذا ما أنجبت فلك الحق أن تتزوج ولو حتى أنجبت، يعني هذه زوجتك التي لا تنجب، لو عالجتها وأنجبت أو ما أنجبت يحق لك الزواج، يعني ليس عدم إنجاب الزوجة شرطا في إباحة التعدد. هذا يعني جواب سؤال الأخ الآن، هذا جواب سؤال الأخ. فأنت محسن في علاجها، فأكمل ذلك، وفقك الله وشفاها الله. وأما تعدد فلا يستطيع أحد أن يمنعك منه، والإنسان يريد ولدا، كنا نبغى أخذ ولد، هذه يعني شيء فطري يحمل اسمي يرثني من بعدي، أنا أجمع مالا وعندي بيت وعندي، أنا أبغى أولادي يرثوني حقه يعني. يعني يذهب مالي إلى البعيد وأنا يعني إلى ناس أبعد، وأنا ليش يعني هو يريد من حقه، ما يستطيع أحد يمنعه، لكن يجعل من يشاء عقيمة، خص هذا بيد الله، جاءت ما جاء الولد منه منها منهما، يتخذ الأسباب. هل هذا من البدع إذا نشرته أم يجوز اقتراح في أجر؟ الجو حر، خذ إناء صغير وضع فيه ماء للعصافير. ما في مانع، بس لا تقول قال رسول الله، لا تجيب أحد، لا تحطوها أحاديث تنشر في الجوال، وإنما اسك كلام عاد، كلام ما في مانع. واحد والله وضع ماء للعصافير، خلاص يؤجر على نيته، قصد خيرا. يعني في تصرفات عبث، مرة واحد قال أبغى أخذ أشتري بلابل ها، وأروح أطلقها، حطها في قفص، أروح أطلقها في صحن الحرم لتغرد للمصلين. الله طيب كيف؟ فيقول يعني نذرت مدري نذر أو يعني السؤال كذا. فسألت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك قلت هل هذا نذر طاعة يعني يفني به واحد نذر كذا؟ قال يا الله ترفيع على إيش مصلي في الحرم. هلا قال الشيخ كلا والله ما هو نذر طاعة ولا شيء، ففي تصرفات سخيفة بس تضيع فلوس وهذا، ولا في لا طاعة ولا قربة ولا. لكن واحد يضع ماء النبي عليه الصلاة والسلام أصغى الإناء للهرة حتى شربت، وقال في كل ذات كبد بطمة أجر، وقال دخلت امرأة في النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. سقي البهائم في أجر، اركبوها صالحة واذكروا اسم الله. أمرنا بالإحسان للدواب، حتى ذكروا في آداب الزكاة ذبح الأضحية، ذبح أن يسقيها قبل ذبحها. بعض الفقهاء يعني قالوا يعني من الإحسان ما تقدمها للذبح وهي عطشانة مرتاحة. حتى الكلب شرعا كافر مجلد بذبحها. إيه، والكلب لما حسنت نية المومس البغي لما حسنت نيتها في الكلب غفر الله لها. ترى السقي في الحر فيه أجر عظيم، نحن الآن جايين على الحر، سقي الماء يتوقعون تصل الحرارة 50 وأكثر، يلا يقولوا الصيف كل ما جاء أشد شديد. يوجد اليوم كثير من الفلاسفة الإسلاميين يتكلم عن قرب خروج المهدي والدجال وبناء دولة إسرائيل العظمى وأنها ستحتل العالم، وأن هذا حيكون عام 2012 وزلازل كبيرة وتنهار التكنولوجيا، ثم يخرج الدجال ويظهر المهدي في عام 2013 طبقا للآية الكريمة طبقا. وإن يوما عند ربك ألف سنة ما تعدون، إيش دخل 2012 و2013؟ ما هو الغيب؟ لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. وبعدين من أدلة على أنه هذا كذب أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ أخبر أنه تكون قبل الدجال 3 سنوات قبل الدجال، يأمر الله السنة الأولى الأرض فتمسك ثلث النبات والماء والسماء تمسك ثلث المطر، السنة الثانية الأرض تمسك ثلثي النبات والسماء تمسك ثلثي المطر، والسنة الثالثة الأرض تمسك كل النبات والماء يمسك كل المطر، السماء تمسك كل المطر، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. يلا في موت عالمي. قالوا يا رسول الله الناس ما يعيشهم، فأخبرهم التهليل والتكبير والتسبيح ويجزى ذلك عنهم مجزأة الطعام، مجزأة الطعام. فهذا إذن كذب ولا يصح، لأنه 2012 قبل 3 سنوات يعني صرنا في إيش 2009 رجعنا لورا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح واضح. فإذا لا خلص تعيين ما في، تعيين ما في. وبعدين هل سيستطيع إقامة إسرائيل العظمى ولا لا؟ يمكن ما يستطيع، وش عرفك أنه يستطيع؟ يمكن الله يخزيهم ويسقط دولتهم قبل أن يحققوا إسرائيل الكبرى. يعني بعض الناس تخيل أنه لا لازم يهدم المسجد ويبنى الهيكل وتقوم إسرائيل العظمى وتحتل الشرق الأوسط وبعدين لا ليش ممكن ما يعني هو الآن الإفساد اللي سووه شوي يعني أنت لسه يعني إحنا طامعين في مزيد من خلاص فسادهم بلغ البر والبحر، ضاق البر بفساد اليهود فوصلوا للبحر قتلوا الناس في البحر، يعني جماعة ما مقصرين يعني ما فعلوا إلى الآن في العالم يمكن لم يحصل مثله من قبل في البشرية أصلا. فإذا هم استحقوا عقاب الله، بقي التوقيت عند رب العالمين، يعني استوجبوا العذاب استوجبوه من زمان، من زمان استوجبوا العذاب اليهود، لكن متى ينزل عليهم وكيف سيأخذهم الله كارثة يعني من كوارث الكونية، ولا بأيدي أوليائه المؤمنين، ولا خلاف بينهم، ولا يضرب بعض الكافرين بالكافرين، ما ندري، كله ممكن. يعني هذا. أما قضية اختلال العالم وانتهاء هذا، هذا طبعا وارد جدا، النصوص تدل على حدوث قتل عام وفوضى كبيرة جدا. الهرج الهرج الهرج قال القتل، هذا سيأتي يعني ما فيها كلام، يعني فتنة الأحلاس والدهيماء وفتنة السراء وفتنة هذا صاير، وقضية يعني المجاعات وقضية الزلازل وخسف بالمشرق خسف خسف جزيرة العرب، هذا سيكون منه أشياء رهيبة يعني، لسه ما شافوا شيء البشر لسه، هذا قال هذا سيقع، لكن متى الله أعلم. لا شك إن الأرض قبل أن قبل خراب الأرض يعني يوم القيامة راح يصير فيه اختلالات كبيرة فيها جدا، خلاص تبدأ الدنيا تتغير إلى يعني تغيرات كذا يعني هائلة تمهيدا لقيام الساعة، يعني واضح من الأشراط الكبرى والأشراط الصغرى أيضا اللي قبلها فيه. إذا ورد في الحديث يا أخوان أن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون مقفرة، مقفرة تجوبها الكلاب، تقفر خلاص، ورد كثير تأملت في أشراط الساعة يعني ما سيحدث في الأرض قبل قبل النفخ في قبل النفخة الموت، يعني تغيرات هائلة جدا يعني جدا خلاص، تمهيدا لفناء هذا الكوكب، هو فناء الكون كله خلاص، كله من عليه خلاص، يعني ما لا يبقى إلا وجه الله. ما هو موجود الآن؟ بوادر أزمة مالية، كثرة زلازل، تسونامي، مدري بقع النفط الهائلة، مدري إيش هذه، يعني يمكن لسه هي في يعني تغير الجو العالمي، تغير المناخ، بركان إسلندا، هذه ممكن لسه هذه يعني مقدمات يسيرة، ولا ما سيأتي أعظم وأعظم وأعظم. ولكن بقي شيء واحد، إن الله يدعو إن الإنسان يدعو ربه أن يميت على الإيمان، بس هذا الآن يعني ينبغي أن يهتم الإنسان أن يعبد الله فيما بقي من عمره ويدعو إلى سبيل الله ويأخذ بالدين في الأمر معروف والنهي عن المنكر حتى يقبضه الله على التوحيد، هذا هو الاهتمام يجب أن ينصب عليه، ولا المستقبل ما خلاص، وعند ما تفكر كل شيء في المستقبل تتعب ذهنيا ونفسيا، أجل أقول وحيصير كذا وحيصير كذا، طب فين حنروح؟ إيش حنسوي؟ كيف نال؟ ما خلاص يعني أنت سلم أمرك لله، والآن اهتم بقضية طلب العلم، العبادة، تربية الأولاد، الدعوة، خلاص حتى يأتي أمر الله. إيش ما أمر الله، جاء زلزال ولا جات حروب ولا جات كوارث، ما يعني خلاص يعني إذا جاء جي خلاص سلمنا واستسلمنا، يعني المهم أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وصلى الله على نبينا محمد.